ثلاثة اتنين واحد، اتفضل. مساء الخير، أهلا بكم في لقاء عمريات اللي بيبقى في الثلاث الأول من كل شهر. النهاردة هنكمل بقى وهنختم السلسلة اللي جمال بدأها في شهر فبراير. كان اتكلم على حركة الأصول، حركة الاقتصاد وأصول الدين وتاريخية كلام الله، وبعد كده اتكلم على شمولية الإسلام ونظرة نقدية، والنهاردة هنختمها بالإمامة وقناع للسلطان خلف سلطان الله. وهو جمال هيتكلم كالعادة، وإحنا بعد كده هنبتدي ناخد الأسئلة وهيجاوب عليها اتنين اتنين. أحب أنوه إن ده آخر لقاء زي ما قلت في الصيف إن شاء الله، ونرجع في بداية من شهر أكتوبر بقى مع اللقاءات الجديدة في شهر أكتوبر للموسم الشتوي. شكرا، اتفضل يا جمال. الشكر الجزيل لأسماء وليكم على الحضور، وهنستكمل النهاردة الجلسة الأخيرة من عمريات. وزي ما أسماء نوهت إنه بداية من يناير الماضي أنا اتكلمت عن حركة التاريخ وأصول الدين، واتكلمت بعد كده عن حركة الاقتصاد، وهستكمل النهاردة برضو في الخطاب الأشعري بس في الجانب السياسي من الخطاب الأشعري. وبرضو مش هتبقى يعني محاضرة، لأن أنا كنت مشغول في خناقات كتيرة في الفترة اللي فاتت، فيعني هتبقى محاضرة نص كم يعني، فاعذروني. لكن هنستكمل في المستقبل الكلام، بس النقاش هيولد أمور أكتر وأوسع في نظري يعني. فأنا هتكلم كمقدمة، أربط النسق الأشعري تاني، وبعدين أتكلم على الجوانب السياسية من النسق الأشعري دهوت، وبعدين أشير إشارة عامة محتاجة بقى تفصيل أكتر ومحتاجة تناول بتحديد أكبر في المستقبل على تجلي ده بقى في واقعنا السياسي الحالي. يعني كيف أن المنظومة القديمة ما زالت هي الفاعلة وراء كل، بتعبير علي مبروك الله يرحمه، الزركشات الحداثية اللي موجودة الآن من برلمانية ومن جمهوريات ومن رئاسات ومن حياة نيابية ومن ومن ومن. فأنا عملت برضو يعني زي بريزنتيشن علشان أحاول أشرح عليها يعني بعض الأشياء، فهعمل شير لسكرين من عندي هنا بحيث إنه تساعدني في، أتمنى أنها تكون واضحة، بحيث أنها تساعدني شوية في شرح الفكرة اللي أنا عايز أوصلها. الفكرة ببساطة، الناس اللي هي تابعتنا في الكلام على من البداية خالص، الكلام على النسق الأشعري. أنا من مدرسة، قلت الكلام ده قبل كده، أنا من مدرسة، المدرسة ده هي بتشوف إنه علم الكلام أو العقائد أو التصورات حول الله وحول الغيب وحول علاقة الله والغيب بالإنسان والكون هي الفاعلة، هي اللي شكلت العقل الذي ساد عند المسلمين. فالمدرسة ده هي يعني شيخنا فيها حسن حنفي عليه رحمة الله، ومنها نصر أبو زيد وعلي مبروك وآخرين، وأنا بعتبر نفسي جزء من هذه المدرسة، فأنا بعتمد على شغلهم. وفي جهودي هنا في تناول الخطاب الأشعري أنا تلميذ لجهد علي مبروك عليه رحمة الله، لأن علي من أهم الناس اللي درسوا الخطاب الأشعري بدقة وعملوا له دراسة بنيوية. فكتير من الجهد اللي أنا بقوله معتمد على جهد علي مبروك، واستكمالا لجهد علي مبروك. ببساطة المقولات الثلاثة اللي هي بيتم دايما بناء اي تصور عن الوجود، اللي هو احنا جايين منين ورايحين فين ووضعنا في الدنيا ديت ايه، بيقوم كان بيقوم في القديم على ثلاث عناصر، يعني العلاقة بين ثلاث عناصر: الله بما يشمله بقى من غيب والآخر وتصورات عن الغيب، والإنسان، والكون أو العالم. فكيف تترتب العلاقة ما بين المكونات الثلاثة ديت أو المقولات الثلاثة ديت؟ بتكون بقى، بتكون المعتقد، بتكون الفلسفة، بتكون التصور، بتكون رؤية العالم. أنا نتيجة لأنه في العصر الحديث مع وسائل الاتصال الجماهيرية ومع التعليم النظامي اللي بيقوم به اللي بتقوم به المجتمعات لتشكيل وتنميط الأفراد، وكل وسائل الاتصال اللي هي يعني احنا في الأربعين سنة الأخيرة يعني بنشوف انفجار واسع ليها، يعني بدليل وجودنا احنا دلوقتي كده منتشرين على مستوى الكوكب ومجتمعين وبنتكلم، فمعناها انه في أنظمة تشكيل وتنميط للوعي جماهيرية اتشكلت. ده خلاني أضيف مقولة رابعة للمقولات الثلاثة دي: الله والإنسان والكون أو العالم. أنا بضيف إليها إيه؟ أنا بضيف إليها المجتمع، إني بشوف إن المجتمع المجتمع بيشكل العقل، اللساد، من خلال نظم التعليم، ومن خلال نظم الإعلام، ومن خلال وسائل الاتصال الجماهيري. فالنسق الأشعاري ده هو ليه بتكلم عن النسق الأشعاري. في أنساق أخرى سادت أو كانت موجودة في تراث المسلمين بشكل عام. النسق الأشعاري أنا مركز عليه لأنه هو النسق اللي سائد في ثقافتنا، يعني في بلد زي مصر أو في العالم العربي، البلاد العرب ديت، النسق الأشعري والمنظومة الأشعرية هي اللي سايدة إلى حد كبير. لما تتكلم على المسلمين بشكل عام برضو بيبقى الأشعرية والماتوريدية في قواعد مشتركة ما بينهم، يعني غالبية المسلمين على مستوى العالم بيبقوا أشعرية وماتوريدية في العقائد. في بقى طبعا أنساق أخرى زي النسق الشيعي الجعفري، زي مثلا الشيعة الاثنى عشرية اللي موجودين في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي بعض مناطق أخرى من الخليج وبعض مناطق أخرى من العالم. في نسق آخر شيعي برضو بس شيعي إسماعيلي، زي مؤسسة أغاخان اللي عاملين اللي هم إيه من سلالة الفاطميين. في برضو نسق آخر من الشيعة، أيضا الشيعة الزيدية اللي موجودة في اليمن. في برضو بعض أنساق من الشيعة، يعني برضو لأن الشيعة هي كونت جماعات كتيرة انسلخت عنها لأنها بتعتمد على بعد موت الإمام مين الإمام بعده، فجماعة يروحوا مع الابن ده وجماعة يروحوا مع الابن الآخر وهكذا، فبتنسلخ المجموعة دي. إذن في عندنا النسق سني لسمي أهل السنة والجماعة، ده أشعرية وماتريدية. وفي نسق شيعي أو أنساق شيعية، أغلبيتهم المستمرين دلوقتي هم الشيعة الجعفرية. في بقى الشيعة الإسماعيلية وفي البهرة وفي حتى كمان العلويين والدروز، دولت برضو أنساق من أنساق الشيعية. وفي الزيدية، دولت برضو شيعة. وفيه الإباضية، ودولت من الإباضية في عمان وفي بعض مناطق في شمال أفريقيا، ويعني في الجزائر وفي بعض مناطق في تونس وفي بعض الأماكن في أفريقيا أيضا. المهم إن في أنساق متعددة عند المسلمين تصوراتهم عن العالم. وفي نسق آخر كان مشهور جدا ليس له أتباع الآن معاصرين، إلا إنه موجود في الكتب وموجود في الدراسات، هو النسق المعتزلي. فليه أنا بركز بقى على نسق الأشعري؟ لأنه هو النسق اللي سايد عندنا والنسق المسيطر. في بعض بقى مقولات أخرى زي السلفيين، أو يقول مثلا دولت اللي هو الحنابلة في الفقه، أحمد بن حنبل، اللي أصاغ الرؤى ديت بقى بعد كده في رؤى عقادية، هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزي. وكان في بعض اجتهادات أخرى من ابن حزم لنقد الأشعرية ونقد الأنماط السائدة ديت. إذن ابن تيمية ده برضو بيحاول يخرج من أثر المذهبية الأشعرية. وهنا تيجي حتة ليه في صراع ما بين الأزهر مثلا، لأن الأزهر ده هو كعبة للخطاب الأشعري. يعني الأزهر هو الذي يعيد إنتاج الخطاب الأشعري في عالمنا المعاصر كمدرسة، يعني بعد أن تحولت من أن هو يكون دار لنشر المذهب الشيعي الإسماعيلي اللي هو الشيعة اللي بيؤمنوا بالإمام السابع، يعني إلى أنه يتحول بقى أنه يبقى إيه، مدرسة مدرسة سنية بعد سيطرة صلاح الدين الأيوبي والقضاء على سلطة الفاطميين، وبعد كده المماليك تبنوا هذه الرؤية. يعني فليه الأزهر ده يبقى فيه صراع بينه وبين الوهابية مثلا، أو ليه يبقى فيه صراع ما بين المتصوفة وبين الوهابية؟ أهو الصراع ده جاي من البنى النقدية اللي كونها ابن تيمية لمواجهة الخطاب أهل السنة والجماعة. ولذلك دلوقتي بقى في خناق، لو حد منكم ياخد باله إن من 5 سنين ولا من 6 سنين كان حصل مؤتمر في الشيشان، وحضروا شيخ الأزهر والشيخ علي جمعة وهذه المجموعة، علشان يقولوا إن أهل السنة والجماعة هم الأشعرية والماتريدي، مش داخل معانا الجماعة الإيه، بتعبير علي جمعة يعني أمد الله في عمره، النابتة اللي هم ايه بيوصف بهم السلفيين والذين ينقضون هذا التراث. يعني عودة أخرى، هذا النسق الأشعري بنى رؤية للعالم بناء على ايه، نوع العلاقة اللي كونها بين المقولات دي، الله الإنسان الكون، وأنا بضيف إليها كلمة المجتمع. النسق الأشعري ده لما تكون وعملها أبو حسن الأشعري ده، هو ده كان معتزلي، وبعد كده خرج وعمل نسق له هو، بس استخدم فيه طرق تفكير المعتزلة. المهم هو بنى النسق إزاي يا جماعة، برضو عشان الناس اللي معانا، في فرق ما بين الغيب وبين تصوراتنا عن الغيب، في فرق ما بين الله وبين تصوراتنا عن الله. لأن لا أبو الحسن الأشعري ولا المعتزلة كانوا راحوا شافوا ده، هم إيه بيبنوا تصور عن الله وعن الغيب وعن إحنا جايين منين ورايحين فين بناء على الأدلة اللي ثبتت عندهم. يبقى إحنا كلنا بنتكلم في سياق الإيه، التصورات. حتى أبو الحسن الأشعري ده بيروح يجيب آيات من القرآن ويجيب أدلة من المرويات علشان يقول رؤية تفسر لنا اللي بيحصل حوالينا، تدي للعالم اللي احنا عايشين فيه معنى. إذن احنا بنتكلم في دائرة التصورات، تصورات الإنسان عن الغيب. فأبو الحسن الأشعري ده هو أو المذهب الأشعري، لأن طبعا أبو الحسن الأشعري عمل بذرة في مدرسة بقى، في جامعة اتكونت، جه بعد منه بقى فطاح الآخرين أضافوا للإيه؟ للمذهب، أضافوا للنسق، وأضافه إليه وما زال يضاف إليه. يعني مثلا أول حاجة عملها الشيخ أحمد الطيب بعد أن تولى مشيخة الأزهر في سنة 2010، عمل مؤتمر كبير عن الإمام أبو الحسن الأشعري في الأزهر علشان نواجه بيه الدعوات بقى الإيه اللي هي ضد الأشعرية، زي الاتجاهات السلفية، سواء كانت سلفية بين قوسين علمية أو السلفية الجهادية أو السلفية في نسقها الوهابي. يعني النسق ده بناها أبو الحسن الأشعري على إنه الله قدرته مطلقة لا حادة لإيه لقدرته. فلما يبقى الله قدرته مطلقة فوق كده في الهرم اللي احنا عاملينه ده، هو فوق، يبقى علاقته ايه بالانسان؟ اذا كان قدرة الله مطلقة، فهل الانسان عنده قدرة على الفعل؟ اللي هو بقى بتعبير القدماء يقول لك ايه؟ هل الانسان يخلق فعله؟ فابو الحسن الاشعري انه ايات من القرآن ان ربنا بيخلقنا وما نفعل، يعني وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى. يبقى احنا حتى لما واحد بيمسك الحجر وبيرمي اذ رميت فان الله رمى، ربنا هو اللي رمى. يبقى اذا فعل الانسان اللي بيفعله على سبيل الايه، المجاز، ما هواش الفعل، الفاعل الأساسي، إنما الفاعل وراء هذا هو الله. لذلك إحنا بقى بنشوف من الإنسان وأفعاله أدلة على وجود الله وقدرته. يبقى هل ممكن بقى الإنسان ده هو فعله يبقى خارج عن إرادة الله في النسخ الأشعري؟ لا، لأن ربنا هو اللي خلق كل حاجة في الوجود. يبقى فاعلية الإنسان، الإنسان ده فاعليته على سبيل المجاز وليست على سبيل الإيه؟ الحقيقة. طب يبقى علاقته إيه بقى بالله؟ يعني السهم ده جاي من فوق نزل على تحت، إنه القدرة من الله والخضوع والطاعة من الإيه؟ من الإنسان. يبقى هنا علاقة سيد بعبد أعلى بأدنى. يبقى كل اللي احنا بنحاول نسعى، يبقى ربنا لما بيتواصل مع الانسان ده هو بقى اللي هو ده، هيبقى هدف الرساله ايه؟ هيبقى هدف الرساله انه ربنا بيخبرنا، بيخبر البشر دوت عن وجوده وعن كيف نطيعه لكي نفوز بجنته ونتقي ناره. يبقى العلاقه هنا علاقه اعلام من الله للانسان وعلاقه ايه؟ خضوع وطاعه من الانسان للايه؟ ادي اول شيء. يبقى الانسان ملوش فاعليه ولا له خلق بالفعل، حتى وراء كل هذه الاسباب اللي احنا بنشوفها يا جماعه في ايه؟ ربنا هو اللي موجود. ولذلك انا قلت الكلام ده قبل كده، لاحظوها في حوارنا اليومي، هتلاقينا بننسب كل فعل الى الله. يعني انا بعد ما اخلص الندوه دهيت وتمر على خير اقول الحمد لله، توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي عمل الكلام ده كله. انا كل اللي انا عملته دوت واللي موجود والبرزنتيشن الحاجات دي كلها كلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا بجهد ايمان اسماعيل ولا ايمان رفاعي ولا اسماء زكي ولا رغد ولا اكمل صفوت ولا اي حد. ربنا هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها وهو اللي بيسبب الاسباب بتاعه النجاح دي. الجزء الثاني هو الكون. طيب اذا كان بقى الله هو برضو الفاعل وراء، طيب هل بقى في قوانين حاكمه للظاهر في الكون؟ هنا بتيجي المشكلة بقى، لأن هيتصادم التصور ده مع آيات موجودة في القرآن، إنه مثلا إيه القرآن هيجي بيكلمنا على إنه إبراهيم دخل النار أو أحرق أو محاولة إحراقه يعني، وخرج من النار سالما، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طب ازاي بقى يجي اكمل صفوة الطبيب والباحث ويجي يقول لي ايه؟ النار ضرورة، بالضرورة بالجبر كدوت لابد ان تحرق. فاقول له لا يا دكتور اكمل، يا بكل شهاداتك اللي انت وصلت لها ديت، لا ربنا هو اللي خلق النار وهو اللي خلق الانسان، وزي ما هو خلق النار وخلق الانسان هو قادر على انه يخلي النار تكون بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى احراق النار لجلد البني ادم ليس ارتباط شرط وارتباط ضروره ان النار لازم أن تحرق الجلد. وده اللي يفسر المعجزه، لانك انت لو قلت ان في قوانين ثابته قايمه على الضروره موجوده في الكون، يبقى نيجي نقول بقى كده الله يتدخل ازاي بقى من خلال المعجزة؟ ما المعجزة معناها خرق للقوانين. ولذلك ليس للكون قوانين حاكمة على سبيل الايه؟ الضرورة، الضرورة والحتم يعني. كذلك برضو قوانين المجتمع، انا بقى ديت الاضافة اللي انا بضيفها، قوانين المجتمع، هل بقى في قوانين بتشمل الاجتماع الانساني حاكمة وضابطة؟ ان احنا مثلا كل ما نطبع فلوس زيادة بنك نوت ان الاسعار تولع؟ لا مفيش شرط. هل تعويم سعر صرف الدولار امام الجنيه يؤدي الى غلاء الاسعار؟ لا لا، ده غلاء الاسعار وكده برضو من ايه؟ من الله، لان ده بلاء. يبقى اذن هنا التركيز في النسخ الاشعري جعل الفاعلية لله وفاعلية الإنسان وقوانين وسببية الكون والقوانين الحاكمة للاجتماع الإنساني هي كلها أمور على سبيل التعبير بقى اللي استخدمه الأشاعرة، اللي هو على سبيل العادة مش على سبيل القانون الحتمي الضروري. عادة يعني إيه؟ يعني احنا تعودنا ان احنا كل يوم الصبح نلاقي الشمس بتشرق من المشرق وتغرب في المغرب. وابويا الله يرحمه قال لي برضو ان هو شاف نفس الحكايه، وقال لي ان جدي لما كده قال له برضو نفس الحكايه. فاستمرارها الاف السنين لا يعني انها ايه حتم، ده معناه ان احنا تعودنا على كده. بس ربنا هو اللي خلق الايه الشمس وخلق حركتها وخلقنا احنا كمان، فهو قادر على انه يخلف العاده دي. ده بيخلي ان كل النظم اللي موجوده في حياتنا لا ليست نظم على سبيل الايه القطع والحد. ويجي كده بقى ايه ناس عايزه تخش اكاديميه تفكير وتحضر دوره تواتر القران وتنجح من غير ما ايه، لان النجاح هنا هيبقى رزق عطيه من الله، لا جاي بقى بجهد ولا جاي بالمحاضر ولا جاي بالدارس والدارسه ودراستهم وحضورهم لا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما انت ممكن تذاكر وتنجح وتبذل مجهود وبرضه ما تنجحش، لان التوفيق في العمل بياتي من الله. ده بشكل عام النسق الايه النسق الاشعري. فانا برضو جايب بعض المقولات على من النسق يعني الاشعري. طبعا زي ما انا حاولت كده بقى اسقط شروط الضروره في كل المعتقدات، ان مفيش حاجه على سبيل الحتم، لان ايه سبيل الحتم يعني انت تقول مثلا ايه حد مات، طب اللي مات ده يعني هو انا جبت لا قدر الله لا قدر الله مجرد ادعاء اهو سكينه ورحت داخل كده في اللجنه بتاعت الحقوق والحريات دي وطعنت حد، فهل هو وقع بأجله ولا نتيجة للطعنة؟ ما هو انت لو قلت ايه نتيجة للطعنة يبقى هل أجله بقى ده محدد مسبقا وانا ساهمت في حدوث ده ولا لا؟ فالنسق الأشعري بيجعل العقائد ما فيش فيها حتة الحتم والضرورة دي، لأن الله قادر طول الوقت في الفعلين. طيب بقى في الجانب السياسي بقى، ما إذا كان ده في جانب العقائد بشكل عام، في الجانب السياسي بقى التجلي السياسي للجانب الأشعري دوت هيظهر في إيه؟ هيظهر في مقولة زي دي: من ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد. وكلمة الجمعة والأعياد يا جماعة التدقيق في البحث في الصلاة بتاعة صلاة الجمعة وصلاة دي صلاة سياسية، لذلك كانوا الفقهاء يتناقشوا هل يجوز إقامة صلاة جامعة في أكتر من مكان في الحاضرة الواحدة ولا لا، لأن بيحصل فيها إعلان سياسي على حسب من يدعى له على المنبر. يعني لما يطلع الخطيب كده على المنبر يوم الجمعة لازم أن يختم هو هيدعي لأني سلطان، ودعاءه لأني سلطان يعدي ولاء المكان ده أو الجامع أو الحاضرة ديت للموضوع دي. كذلك في الأعياد، وهنا يجي إيه الحتة اللي ممكن تاخدوا بالكم منها، الصراع كل سنة على تنظيمات زي الإخوان المسلمين ولا الجمعية السلفيين في إيه إقامة صلاة العيد في الخلاء، وتصريحات وزارة الداخلية في بلد زي مصر يعني على لأن ده فعل سياسي. مين بقى اللي من حقه ياخد تصريح بالصلاة صلاة الجمعة في الخلاء؟ لذلك المقولة بتاعت الأشعار اللي أنا جايبها دهيت: من ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلاة خلف كل بر وفاجر من الأمراء والسلاطين. لأن هنا السؤال هل يجوز إن احنا نصلي ورا أمير ولا سلطان فاسد ولا فاجر؟ فالمقوله بتاعت الاشعار ان احنا ما لناش علاقه بالموضوع ده، احنا بنصلي ورا البر وورا الايه الفاجر، لان مشكلتنا احنا. يبقى هو هنا بيلغي فكره انه ايه الشروط اللي كانت موجوده. خلي بالكم كان في محطوطه شروط للامام. الامام ده احنا نخضع له ليه؟ انه عشان يكون عنده علم ويكون عنده عدل ويكون عنده كات وكيت وكيت وكيت، فما بالك بقى لو كان هو فاجر؟ لا، في الحاله دي برضو احنا لا نستطيع ان احنا ايه نخرج عنه، هنصلي وراه برضو صلاتنا هتبقى ايه نخضع ليه. الباقلاني في التمهيد، الباقلاني ده بقى واحد برضو استاذ من اساتذه المدرسه الاشعريه فيما بعد الاشعري، يعني جهوده في صيغه المذهب يعني. فبيقول مثلا ان حدوث الفسق في الامام بعد العقد له، يعني احنا عملنا له البيعه وبعدين هو فسق، فهل ممكن بقى بفسقه ده؟ ما هو العقد ما بين اتنين يا جماعه، انا وانت دخلنا عقد ان انت ملتزم بكده وكده، هو بقى اخلف اهو، الامام اخلف بالعقد فسق، فهل ده يوجب خلعه او يبقى بيعتي انا له انتهت يعني؟ انتم ملاحظين ان الفكره هنا ايه؟ انه هذه الفكره بتجعل انه احنا ما نقدرش نخرج على، عشان ايه؟ عشان هتحدث فتنه اكبر. المنطق بتاعهم دايما على انه ايه؟ ان انت لو حاولت ان انت تعالج فسق الامام ولا فجر الامام قد يحدث فتنه اكبر، فاحنا ايه؟ درءا للفتنه وتفتت الجماعه هنسكت، وربنا هو اللي هيحاسبه يوم الايه؟ يوم القيامه. يبقى النسق هنا بيتغاضى عن الشروط اللي هو حطها كشروط ضروريه للامام، نسق الاشعري في تكويناته يعني. فاكرين انه ايه؟ ان الامام لازم أن يكون مش عارف قرشي، ولازم أن يكون عنده بيلتزم بالشرع، ويكون بيكون ويكون اللي هي ايه؟ الحاجات النظريه اللي بتصاغ. الواقع بقى اللي تم عبر التاريخ كان مخالف للايه؟ لهذه الشروط. فلما بيحصل كده يجي بقى النسق ويقول لنا اهو، ومن غلبهم بالسيف، يعني اللي يقدر يوصل بالايه؟ بالقوه، الفتوه، اللي يقدر يكسر ظهر الفتوه التاني. اخونا نجيب محفوظ عليه رحمه الله يعني صور المواضيع دي تصوير جميل في ادبه يعني. ومن غلبهم بالسيف اللي هو الامام يعني، حتى صار خليفه وسمي امير المؤمنين، فانه او الشرط لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيت، يعني ما يطلعش عليه صبح كمان، ان يبيت ولا يراه اماما، يعني يخضع له بالايه؟ بالامام، اماما عليه، برا كان او فاجرا، هو امير الايه؟ المؤمنين. دي مقوله متاخده من الفراء، بينقل عن احمد بن حنبل يعني في كتابه بتاع الاحكام السلطانيه. اذا النسق هنا كل الكلام بقى اللي احنا قلناه، اللي انا قلته في الجزء الاولاني عن الله، الانسان، الكون، المجتمع، بتتشكل هنا من خلال الرؤيه دي، ان هو نفس المنظومه، الله فوق والحاكم تحت. في المنظومة الأشعرية الحاكم ده علاقته برضه بالإنسان وبالمجتمع وبالكون، هنا علاقته يعني إيه؟ القدرة بتاعته. فالله قدرته لا وإرادته لا حاد لها، لا يحدها قانون ولا يحدها سيستم، اللي هو برضه ممكن برضه ربنا خلقه يعني. ما هو في مقولات برضو موجودة في القرآن، ممكن ان ايه؟ سنن الله في الكون يعني، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديل. وده المخرج اللي بيستخدمه الجماعة في ال 200 سنة الأخيرة عشان يحاولوا ايه؟ يدخلوا موضوع العلم الحديث يعني في الموضوع. إذن قدرة الله مطلقة في النسق الأشعري بتجعل الحاكم اللي هو خليفة الله على الأرض ده هوت، قدرته مطلقة هو كمان على الإنسان وعلى المجتمع وعلى الإيه؟ الكون. الكون هنا مقصود بها المنطقة اللي هي فيه يعني تحت سلطته يعني. يعني هنا لب الموضوع إن القدرة ديت لا حد لها بقانون أو بعادة أو بطبع أو بأو أو أو ده معناها إنها ما مش لازم يبقى لها هدف ولا لازم يبقى لها غاية، ولا إحنا نقدر نعرف إن بيحكمها علم وبيحكمها حكمة بتعبيرات القدماء يعني. فيبقى برضه إيه؟ كل حاجة تظهر بناءً على توجيهات السيد الرئيس، اللي هو إيه بقى؟ يعني مفيش هنا حاجة حاكمة إلا إرادته هو. ولذلك هتجد في المنظومات السياسية بتاعتنا دايماً إيه؟ نناشد السيد الرئيس. على فكرة ده برضه اللي بيحصل في صالون تفكير يعني. كله عايز يناشد الادمن. ولذلك محتاجين نعمل ايه؟ نعمل سيستم. فالحاكم هنا هو يعني إطلاقية الله في التصورات العقائدية من أجل تأسيس إطلاقية الحاكم في الممارسة الإيه؟ السياسية. لا حد لقدرته. مش بس كده، ده هيبقى كمان غير مسؤول عن الفعل أمامنا، لأنه عايزكم بعد ما نخلص كده تروحوا تجيبوا محاولة اغتيال حسني مبارك وذهاب المشايخ إليه بما فيهم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله والشيخ الغزالي والشيخ جاد الحق وكده. هو رايح لرئيس الجمهورية فبيعمل إيه؟ بيقول له إذا كنت قدرنا فليوفق الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله. يبقى في الحالتين احنا مالناش دخل في الموضوع، احنا كناس احنا رعيه. يرعانا ايه؟ كلمه رعيه جايه من الرعي ومن الرعايه يعني. وبعدين كمان انه لا يصل اليها من طلبها، اللي هي السلطه. هي تاتي اليك. هي تاتي بالاختيار. يبقى برضو بالرغم ان احنا رحنا صوتنا وعملنا انتخابات ومش عارف ايه، بالرغم انها انتخابات سوريه يعني، وصول حسني مبارك للكرسي جاء بإيه؟ بتوفيق من الله واختيار من الله، لأنه لا يحدث في هذا الكون شيء إلا بإيه؟ إذن هنا قناع الحاكم يتخفى وراء قناع الله. ده النسق الأشعري قايم على اللب ده. طيب هل بقى حتة الفتنة ديت موجودة بقى طول الوقت كده؟ اللي احنا كنا بنقول ايه؟ احنا علشان ما يحصلش فتنة لازم نخضع للسلطان المتغلب صاحب الشوكة، ما دام هو اللي تغلب، لان الخروج عليه يؤدي الى فتنة اكبر، فنرضى بالمدى ولو جلد ظهرك ولو جلد ظهرك ولو جلد ظهرك. هنجد بقى هنا بقى الباقلاني في الجزئية ديت بيتغاضى عن خطر الفتنة اللي هو جابه، وبيقول لك هنا ايه؟ اذا كانت الامه مفترقه الى مذاهب مختلفه وراء متضاده والحق منها في واحد. بس هو هنا هيفرق ما بين نوعين بقى من الاختلاف. وادعى كل واحد منهم انه ولاة هذا الامر دون غيرهم وتمانعوا فيه، فانه اذا كان ما اختلفت فيه الامه في المسائل الشرعيه يعني على مستوى الفقه، فأنا أعتبرهم كلهم إيه؟ سواء، ونرضى بإيه؟ باللي يسبق. ده عشان نبرر الوقائع اللي حصلت في خلافات الصحابة وصراعاتهم مع بعض في أرض الواقع، ونعتبر إيه؟ إنه كله كان اجتهاد منه. فيبقى السيدة عائشة على حق، وطلحة والزبير على حق، والإمام علي على حق، ومعاوية بن أبي سفيان على حق، وعمرو بن العاص على حق، كله على حق، واجتهدوا، وربنا اللي حاسبهم يوم القيامة. ده علشان نضرب الايه؟ الفتنة. تعال بقى شوف الجزء الكاشف في الجزء الثاني بقى. وإن كان ما اختلفت فيه الأمة مما يوجب التكفير والتفسيق والتضليل، بدأ انتقلنا من أحكام فقهية لأحكام إيه؟ في العقيدة. فعقد الإمامة لأهل الحق، يبقى في حد معين هو اللي على الحق وحد تاني على إيه؟ على الباطل، منهم دون غيرهم ممن كفر أو فسق وضل بتأويله الخطأ في الدين. وقد قام الدليل، لأن الباقلاني ده أشعري، وقد قام الدليل على أن هذه الفرقة اللي هي الفرقة الأشعرية اللي هو بيتبعها يعني التي على الحق، هم أصحابنا. كلمة أصحابنا هنا بيقصد بها الإيه؟ الأشاعرة، دون المعتزلة. وبيذكر بقى إيه الفرق الأخرى اللي هي تعتبر فرق إيه؟ ضالة وكافرة، دون المعتزلة والنجارية وغيرهم من الفرق المنسوبة للأم. فإن تمكنا من ذلك، هي بقى حملناهم مش حلمناهم يعني، مكتوب الخطأ هنا يعني، على الانقياد. لمن نعقد له، لئن دفعون عنه وعقدوا لبعض وموافقيهم فليس له إمامة ثابتة. ولو هم حتى انتصروا كده، مش هنقول بقى ايه لا عشان الفتنة وبتاع ونرضى، لا لا طاعة واجبة. يبقى هو بيستخدم حتة درء الفتنة وتفرق الأمة علشان يبرر للإيه؟ للسلطان، ويبرر للمذهب اللي هو سائد. لكن لو مذهب آخر بقى تغرب من مذاهب الكفرة ده هم والفسقة دول والضالين دولت، لا ما فيش طاعة واجبة لهذا الموضوع. هنا النسق بيبني الموضوع على حتة الطاعة بقى، إن إحنا ما نعرفش الخير فين. والمثل المصري الدارج اللي أمي بتقوله لي، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ده اللي بيخلي إيه؟ لأن أنت مش عارف الحكمة فين. وممكن السيد المشير السيسي هو يعرف أكتر، وأنت ما عندكش كل المعلومات اللي هي واصلها يعني، وممكن أنت تفسد أكتر ما تصلح يعني. فده البنية دي بتخلي إيه؟ الطاعة لولي الأمر. ولذلك النسق الأشعري هو النسق الذي احتفت به السلطات والسلطان من أول إنشاء المدرسة النظامية اللي عملها نظام الملك، ودرس فيها الإمام الجويني والإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي ولا الغزالي على حسب النطق يعني، وإلى الأزهر اللي هو تم تحويله إلى الدعوة الأشعرية، وانه دول المماليك بعد كده، لان الازهر ده اتمنع الصلاه الجامعه في 98 سنه لا تقام في صلاه جمعه، واصبح الازهر فيما بعد اللي هو انشاه الاسماعيليه الفاطميين يعني لنشر المذهب الشيعي الاسماعيلي، اصبح هو كعبه الخطاب الايه السني في العالم. علشان تعرفوا برضو المواضيع، انه من 500 سنه فاتوا معظم العلماء الكبار بتوع أهل السنة اللي احنا بنتكلم عليهم دول كانوا يجوا من مناطق اللي هي إيران وما حولها، وإن كان يعني أبو حامد الغزالي اللي احنا بنتكلم عليه إمام حجة الإسلام ده هو من مناطق اللي هي تعد الآن من فارس يعني، ومن تحول إيران من المذهب من هذه الرؤى إلى المذهب الشيعي حصل بالدولة الصفوية وتبنيها للمذهب الشيعي الجعفري في مقابل الدولة العثمانية اللي هي هتبقى راعية للإيه؟ لأهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشاعرة. ولذلك الصراعات القديمة ديت بتظهر تاني الآن، وظهرت جلية بعد نجاح الثورة الإيرانية في إيران في سنة 79، اللي هو إيه بقى؟ الثورة الإيرانية ثورة شيعية جعفرية لسيادة المذهب لأول مرة في التاريخ، إنه رجال الدين أول مرة في التاريخ يعني بعد الدولة الفاطمية يعني، رجال الدين الشيعة دولت هيبقوا هم اللي بيحكموا ويعملوا جمهورية إسلامية. فده بيعمل إيه؟ بيعمل إن بقى كل الإمارات الخليجية الصغيرة اللي هي فيها أقليات شيعية تصرف دم قلبها لمواجهة الزحف الشيعي وتصدير الثورة الإيرانية، ويصرفوا على أموال كبيرة جدا لدعم الدعوة السلفية والدعوة الوهابية في بلاد زي مصر، بس ممكن المصريين يرجعوا شيعة تاني. ويبقى الصراعات اللي احنا شايفينها ديت بقى بين خلافات مذهبية اللي احنا قاعدين فيها بقالنا 30 سنة ال40 سنة الأخيرة دي. المنظومة الحديثة بقى بتاعت الدولة الحديثة لم تتوقف هي أيضا عن يعني المنظومة السلطانية ده، هي الأشعرية القديمة هي اللي مستمرة حتى الآن، لكن خدت بس كده شوية طلاء من الخارج باسم الإيه؟ البرلمانية، وباسم الديمقراطية، وباسم النظم السياسية النيابية، لكن ما زالت سلطة الفرد المطلق هي السائدة تحت الإيه؟ السطح، وراء البرلمان في بلد زي مصر اللي بقى لها قرن ونص وعندها برلمان، وراء الحكومة كمجلس وزراء، وراء الجهاز البيروقراطي للدولة، وراء الدستور، وراء الحاجات دي كلها برضو إيه؟ سلطة الفرد المطلق المتوسلة في إيه؟ في السيد رئيس الجمهورية. والسيد الإمام في إيران، والملك في السعودية، والملك في الأردن، والملك في وحتى الرئيس اللي هو بيجي بالوراثة دلوقتي، يعني رئيس وجمهورية وابن الرئيس يبقى رئيس وكده. فلذلك هذه المقولات حتى في ظل منظومة زي منظومة الدولة الناصرية اللي هي الناس كلها عماله تتكلم عليها بقى، ان ايه انه ده ديت جماعة بتوع الشيوعية وجماعة بتوع اشتراكية وبتاع، هتلاقي الخطاب موجود اهو، نموذج من استخدام المقولات الدينية هو ايدينا معك يا جمال، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ونكمل بقى يد الله فوق ايه ايديهم. يعني ده في ظل المنظومة اللي احنا بنتكلم عليها بقى، ايه المنظومة العلمانية الاشتراكية الماركسية الايه القومية اللي هي معادية للدين. يعني ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. وممكن نجيب بقى نماذج كتيرة جدا جدا جدا على نفس الايه النسق. واخونا هو محمد انور السادات الرئيس المؤمن، محمد أنور السادات، المقولات اللي تم استخدامها برضو. نعم قال الشعب نعم ليبيا للإيمان والحب وشرائع السماء، للقيم التي تنبع من أصالة هذا الشعب العريق، قالها صادق. ويبقى هنا لا للصراع الطبقي ومذابح الدم على النظام اللي قبل منه، يعني لا للمتاجرين بمعاناة الشعب لما بقى بيتكلموا على ايه على العداله الاجتماعيه والكلام ده كله، لان ايه ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخريا. لا للفكر المستورد الشيوعيه والاشتراكيه لا لعبث الماضي وايه واذنابه، واللي عامل الموضوع بالذات صندوق التامين على الماشيه اللي عامل الاعلان. ملخص الـ الكلام هنا انه النسق الأشعري أعطى إطلاقية للذات الإلهية في النسق في مقابل عدم فاعلية للإنسان على سبيل الحقيقة، وعدم فاعلية لقوانين حاكمة ضرورية في الكون، وعدم فاعلية لقوانين حاكمة في الاجتماع الإنساني، مقابل أن يطلق اليد للسلطان. يبقى إطلاقية الذات الإلهية هي قناع يتخفى وراءها إطلاقية السلطان وسلطته المستبد التي لا حد لإيه لحدودها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شكرا يا جمال على المحاضرة. ده كل ده وانت مش محضر يعني، بس ماشي. نفتح الباب للأسئلة، هتاخد سؤالين يعني، سؤالين سؤالين صح؟ طبعا طبعا. طيب نشوف مين هيبتدي، ولسه مفيش حد بدأ. أكمل اتفضل، وبعدين نتاشا. شكرا يا جمال. انا بشوف ان دي محاضره مهمه جدا. انا ما عنديش يعني، عندي سؤال بس مش عارف هو سؤال ولا لا. عندي طبعا يعني تعليق، ان انا بشكرك على المحاضره، وبشوف اهميتها، ان كتير من ما يمكن ان احنا نسميهم تنويريين يعني، او بيسموا نفسهم تنويريين، بيختزلوا يعني انتقادهم للفكر الديني في ان هم يهاجموا الاخوان او يهاجموا السلفيين مثلا على سبيل المثال، من غير ما يحاولوا يحللوا جذور الفكره، واللي هي في الحقيقه مش بس عند الاخوان ومش بس عند السلفيين، لكنها موجوده في صلب يعني الاجهزه الرسميه للدوله، وفي صلب النظام التعليمي، ومتخلخله متغلله متغلغله يعني جوه نفوس الناس، بحب بشكل يعوق التعامل مع الديمقراطية، أو يعني التعامل الحقيقي مع الديمقراطية وتنوعها وتعددها. سؤالي هو، أنت مش أنت يعني شايف إن يمكن تبقى الجذر الأساسي، النواة اللي لازم نتحرك منها هي فكرة انتقاد السلطة، انتقاد يعني إن الواحد يبقى عنده قدرة على إنه مش يبقى علاقته بالسلطة مش علاقة طاعة، ولكن علاقة فيها نوع من أنواع مش هقول ندية، ولكن يعني يبقى الإنسان عنده إحساس بإنه بإمكانية نقد السلطة والخطاب السلطوي والنصوص اللي جاية من السلطة. مش يمكن هو شايف إن هو ده يكون النوال؟ لأن سؤال تقليدي الناس بيسألوه، طب نعمل إيه طيب؟ أظن ده اللي معظم الناس هتبقى قاعدة بتفكر فيه، نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ فيعني عايز أعرف رأيك في ده. جميل. شكرا يا أكمل. نتاشا اتفضلي. مساء الفل عليكم يا شباب. مساء الخير. يا جمال احنا كده طيب، انا هخبط بقى شوية بقى. انت ليه رميت كل ده على الأشعرية؟ يعني ما السلطة برضو والمجتمع برضو، ما هو الكلام ده كله مش راكب معاه برضو. دليل ان في ثورات بتقوم وانتفاضات بتقوم وناس بتموت وحاجات كده، يعني ليه محمل كل ده للأشعرية؟ يعني ده سؤال. السلطة نفسها يعني ما هي برضو ليها برضو حاجتها اللي بتقولها، والوطنية والمش عارف ايه، واحنا فقراء قوي وانا عايزة اديك وحاجات كده يعني، وربطوا الحزام من الستينات وكده يعني. فالسلطة برضو حتى لو ما فيش إشعارية، ما هو نفس الموضوع برضو يعني، ما هي برضو بتحط الناس في قوالب برضو. يعني اشرح لي ده. وبعدين طب هنعمل ايه طيب يا جمال؟ طيب يعني نعمل فيها ايه يعني؟ وثلاث أسئلة دول ترد لي عليهم والنبي يا شيخ حياة أبوك. شكرا ليك. شكرا يا نتاشا، اتفضلي. جميل. هو أكمل وهو بيتكلم عمال يقول نواجه السلطة ونعترض على السلطة. هو طبعا بي بي بي بي بيشير إلي أنا، يعني بمثل سلطة داخل صالون تفكير، في حين إن هو برضو أدمن، بس هو أدمن ما عندوش صلاحيات يومية، فالجزء برضو فيه إيه الجانب اللي هو موجود ده. تمام يا جمال، قفشتني يا اخي. ادمن لاتيني. وده موجود لانه ده جزء، عشان انتوا بتسالوني بقى ايه الحل، ده جزء من التجربه بتاع صالون تفكير، بيفكر فيها كده ويشوف الترتيب بتاع هو جزء من معالجه الجزئيه ده، لانه اول خطوه في وجهه نظري انا للموضوع ان احنا نفهم المكنه ماشيه ازاي، تشتغل ازاي، لان التعامل مع اللي انا بسميها طول الوقت كده ايه، ان منتجات المكنه بس، ان كل ما يطلع بنطلون بايظ احنا نصلحه، لا محتاجين بقى ايه نتوقف عن الترقيع الى ان احنا نشوف بقى المكنه ذاتها والعطب اللي موجود ايه فيها. يبقى اذا اول خطوه قبل بقى ما نحاول نقف قدام السلطه ونعمل ونسوي نفهم، ما انت مش هتقدر تطبخ على بوتاجاز انت مش عارف تشتغل ازاي ولا تعرف ازاي تشغله، يعني تيرن اون. يبقى اول حاجه هي سؤال الفهم ده مهم، والفهم هنا مش الفهم الجزئي بس، حتى لو احنا بنمسك فهم جزئي في حاجه معينه، في الفهم الجزئي دهوت الجزئيه دهيت بيتجلى فيها النظام ككل، بيتجلى فيها المنظومه ككل. طيب يبقى اذا انت لما بتفهم النسق، نسق الاستبداد ده بيخلينا نعرف، ما احنا اهو اشارت ناتاشا الى ايه، ناس بتعمل ثورة، نظام مبارك، مبارك وقع، ولو بصيت على المشهد السياسي الان مش هتلاقي حد يعني من اللي كانوا موجودين في المشهد لسه موجود في المشهد، يعني كل اللاعبين الاساسيين اتغيروا، لكن هل الاستبداد اتغير؟ يبقى اذا الاستبداد نسق اوسع من الايه، من وجود مستبد او وجود مستبدين، السيستم ذاته انا الحته اللي انا بحد شد اليها ديت، والمدرسه بتشد اليها، وعلي مبروك وناصر ابو زيد وحسن حنفي، ان احنا نبص على الايه، على السيستم. ادي اول نقطه. بدون فهم السيستم ده وازاي بيتحرك مش هنقدر نواجهه ولا نحجمه. يبقى انت حينما تحيط وعيا بشيء انت تمتلك القدره على الايه، لن تستطيع ان تتحكم في شيء انت لم تعيه ولم تحط به علما. بس هل العلم الواحد والمعرفه الواحده كافيه؟ لا. اكيد الجماعه بتوع العلوم السياسيه يعرفوا اكتر من مينا دانيال ولا اي حد من الشباب الصغير اللي هو نزل بصدره في الشارع وهو اللي غير. اذا بجانب العلم والمعرفه، لان العلم والمعرفه احيانا تعمل ايه؟ تكلبشك وتكتفك ان انت ايه؟ مش هينفع، اسف بقى في اللفظ، يعني اللي خدته القرعه تاخده مشعور وبتاع، نعمل كده يعني. يبقى اذا في جانب بقى من جانب اللي هو ايه؟ مش نشاط الفرد، نشاط النسق. اكيد في بلد زي مصر في احرار، في صحفيين أحرار، وفي إعلاميين أحرار، وفي مفكرين أحرار، وفي زعماء في العمل القومي أحرار، لكن ما فيش إيه؟ ما فيش حرية كسيستم. يبقى ننتقل من العمل الفردي إلى الإيه؟ إلى النسق، إلى العمل الجماعي، لأنه بينتهي العمل الفردي ده مهما كان عظمة التضحية اللي بيقدمها الزعماء ولا آخره، بينتهي بنهاية الشخص. هعمل استطراد بس، وده اللي يفرق ما بين أنساق وقفت على رجليها في بلاد تانية وأنساق ما وقفتش على رجليها عندنا. أدي مثال اتنين أو مثالين اتنين. مثل غاندي وسعد زغلول كزعيم وكزعيم. انه سعد زغلول هو اللي هو ايه، يعني لم تجتمع الامه المصريه على فرد، اللي هو اجتماع الشعب، يعني مش اجتماع السلطات ولا النفوذ، لا اجتماع الشعب على شخص زي الاجتماع عليه. ايه اللي حصل بقى بعد وفاه سعد زغلول سنه 27؟ أو وصلنا في نهاية قبل 52، إن اللي بيرأس حزب الوفد وبيدير الأمور فيه واحد مثلا زي ياسين سراج الدين، واحد من أكبر الرأسماليين المصريين، اللي هو حزب الشعب وحزب الأمة المصرية وهكذا. ما تشوف بقى غاندي عمل حزب المؤتمر، اللي هو إيه، غاندي اتقتل، كمل حزب المؤتمر، وحزب المؤتمر ما زال موجود وهكذا. ان هو ايه، ننتقل من ان الفرد اللي هو قاعد ده هو يبقى ايه، بيعمل الايه، الحزب بيعمل المنظومه. كلام نتاشا برضو على، طب وليه انت محمل الاشعريه وكل حاجه؟ وده برضو كان الكلام بتاع احمد خفاجي في التعليق بتاعه، السؤال بتاعه اللي هو مسحه. يعني الاشعريه هنا يا نتاشا ما هياش مذهب في الدين ولا مذهب في العقيده بس، ده تحولت إلى رؤية في العالم. دي موجودة في الدرس بتاع الأرنب الغضبان في كتاب النصوص بتاع القراءة، في الصباح خس وجزر، وفي الغداء خس وجزر، وفي العشاء خس وجزر، في هج الأرنب من العيشة بتاعته. حصل إيه يا نتاشا بقى في النهاية؟ عرف الأرنب قيمة الخس والجزر، اللي هو يرجع تاني يرضى بالإيه؟ بالواقع ويخضع له. ده هتلاقيها بقى في كلمتين وبس بتوع فؤاد المهندس، وهتلاقيها مش عايز أقول بقى في مين تاني، وفي غنوة وحدوتة، وهتلاقيها فين وفين وفين وفين. إن هتلاقي النسق ده بيظهر بقى في مسلسل التلفزيون، بيظهر في نصيحة أمي ليا، اللي هي إيه؟ تلف سنة ولا تعدي أنا يا ابني، لأن إيه، تعديت القناة في خطر. والكلام بقى اللي إيه، اللي ممكن أنت تقوله لي بيني وبينك بقى، اللي هو إيه يعني، ما بلاش يا جمال اللي إحنا بنعمله ده، ونلم الموضوع. إذن النسق الأشعري منظومة أوسع من مقولة في الدين. ده ما انا حاولت اجيب اهوت ايه، ان المنظومه السياسيه بقى المتجليه عنه، المنظومه الاقتصاديه المتجليه عنه، المنظومه القانونيه المتجليه عنه، وممكن بقى اعدد لك منظومات. فاصبح رؤيه للعالم اوسع من مجرد مذهب في العقائد الدينيه. يبقى اول خطوه بقى للتحرر هو ان نعي، ندرك. طول ما انت عندك كده خطر ما انتش عارفه ابعاده ايه، هتقعدي بقى تعملي، لو انا واقف في النور كده وجنبي ظلام ومتوقع بقى ان 10 جايين من هنا و50 جايين من هنا و100 جايين من هنا، يختلف عن ان انا بعارف ان في 100 جايين بس جايين من الناحيه دي وتسليحهم كذا. انا ممكن الاقي لنفسي قدره على المواجهه وحمايه نفسي. بس شكرا يا جمال. هو انت كنت بتقول حاجة على سؤال خفاجي، بس هو خفاجي ما مسحش السؤال، يعني هو كان رافع ايده ونزلها، بس السؤال هنا اللي هو يعني مش عارفة انت شفته ولا لا، اللي هو ليه بنحمل كل حاجة على الأشعرية بالرغم من ان في يعني سعي كتير، بس مش عارفة اجيبها تاني. ما هي نفس المقولة بتاعت ناتاشا، ما هي كانت بتتكلم برضو على ليه الأشعري، ما أنا اتكلمت على الجزئية دي. يعني عايز اقول لك ان هو كان كده وجايب بقى امثله، يعني اللي هو بيبقى فيه سعي للرزق وبيبقى فيه ثورات وبيبقى فيه حاجات، فليه كله على الاشعريه. ما هو برضو في وسط الإيه، في وسط الثورة اللي قامت ده، هي في 25 يناير الراجل قابل علي مبروك على كوبري قصر النيل رافع اليافطة. اليافطة بتقول إيه؟ الله وحده أسقط النظام. فهو علي بيحكي يعني، فبيقول له طب والناس دي كلها كانت بتعمل ايه يعني؟ ما هو احنا وجودنا يا احمد يا خفاجي في المشهد ما نحن الا ايه؟ مناسبات. هنا برضو بتيجي تاني، يتم سحب الفاعلية من الايه؟ من الانسان. وهو ما هو النسق الاشعاري علشان مواجهه العلم الحديث في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الاحياء وفي الفلك وفي الحاجات اللي احنا شغالين عليها بقى لنا 300 سنه ديت، قال ما احنا بقينا عندنا سنن لله في الكون، واحنا بنحاول نعتمد، يعني اعتمدوا كلمه سنن الله على اساس انها القوانين اللي الحكيم. بس انت لما تنبش يا خفاجي بعد شويه هتلاقي برضو ايه، ان وراء هذه السنن الله، بس احنا رجعنا الصفيحه او الكنز ورا شويه، لكن في النهايه برضه هيبقى ايه الفعاليه ايه لله. فاكر يا احمد يا خفاجي المركب اسمها ايه اكسبريس لما وقعت في البحر الاحمر، ويطلع كده المحامي اللي بيدافع عن مالك بتاع البتاع على شاشات التلفزيون يقول لك انتوا هتعترضوا على قضاء ربنا بقى. ما احنا مؤمنين ان في ايه سفينه وفي موج وفي قبطان وفي بتاع، بس في النهايه هيجي وراها ايه؟ انه قضاء الله وقدر. تقدر انت تعترض؟ لان برضو اللب بتاع الموضوع انه ايه، الله هو الفاعل في هذا الكون. شكرا يا جميل. محمد عوض اتفضل، وبعدين سامة. مساء الخير. مساء الخير. متشكرين يا جمال على المحاضرة الجميلة. طب أنا بقى لو عايز أستفيد من الكلام ده، أنا طبعا طول النهار النهاردة فعلا بسمع كلمة إن شاء الله وربنا ما أردش والخير ما حدش عارف الخير فين، يعني كل يوم بنسمع الكلام ده. الناس هتخاف لو إحنا الناس اللي هم يعني متمسكين بالإيمان بقدر ما، يعني مش عايزين يخرجوا من الدايرة، هيبقوا متمسكين بالمعنى ده، لأن هم شايفين النقيض بتاع المعنى ده هو الخروج التام من الإيمان بالكلية. يعني مفيش حد في ال يعني على أساس مثلا يعني إيه اللي أنا شفتهم أو اتكلمت معهم يقتنع إن في حاجة اسمها إيمان بدون الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر حتمي للإيمان، وبالتالي فالمقولات دي هي عبارة عن تعبير عن الإيمان الداخلي. فأنا يعني متفاهم جدا الكلام اللي أنت بتقوله، بس أنا يعني باخد دور دلوقتي الإيه الأسئلة السلفية، بما إن مفيش سلفيين في الحضور يعني خالص، فأنا بالنيابة عنهم بسألك السؤال ده. انت كده عايزنا نخرج من دايرة الإيمان بصراحة، ولا في فيرجن تاني من الإيمان ممكن نبقى لسه موجودين معاه؟ وحصل إمتى في التاريخ ده؟ يعني حصل إمتى في أي تاريخ من تاريخ العالم الإسلامي؟ شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا يا محمد. سامة تفضلي. مساء الخير. ألف. مساء. انا بصراحه دخلت متاخر شويه، بس يعني في حاجات كتير قوي جت على بالي وانا بسمع الكلام. جه على بالي مثالين بخصوص العلاقه مع الحاكم. يعني المثال الاول في مصر، الفئه اللي بتقول احنا ضد التحزب، اللي بتاخد موقف، يعني هي بتاخد موقف سياسي ان هي ضد السياسه، اوكي. والجانب الاخر اللي هي الفئه اللي بتبقى لها موقف فاعل ضد السلطة، بس بيختلفوا إحنا هنهادن ولا هنصادم ولا كذا. هنا بيحصل مثلا لقطة لما كان الدكتور محمد مرسي في الحكم، أوكي، وكان السلفيين اللي هم في تاريخهم كانوا بينافسوا الإخوان المسلمين وعارفين اللي فيهم، يعني هم الاتنين عارفين اللي حصل ما بينهم. فيبتدي يقول ايه لما يحصل مثلا في 3/7، يبتدي يقول الشخص اللي هو ضد التحزب ده، فيقول احنا مع ولي الامر اللي هو دلوقتي بقى الجيش، تمام. طب فهو صار على ولي الامر عشان يبقى مع ولي الامر، يعني ليه؟ لان موقفه من ولي الامر الاولاني هو ما كانش بالنسبه له ولي امر، بالنسبه له اساسا منافس، يعني عدو. فلما نيجي نشوف على تاسيس، يعني هاجي اسس للفكره دهيت عشان خاطر اللي بعديه بقى تداول للسلطة، مفيش فكرة، مفيش أساس، هي كأنها ردود أفعال طفولية جدا خالية من الرشد، يعني مش بتأسس للمستقبل أو بتأسس للحق. مثال تاني برضو جه على بالي، الجمعيات المنتشرة في الكويت مثلا زي إحياء التراث وغيرها، بتبان إن هي مع الدولة ومع الحكومة وكده، إنما بيبان إن هي فيها تحزب وفيها تكفير وفيها بيع وانقسامات ومش عارفة إيه وكده. حتى أذكر أيام مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لما توفى، بقت الناس بتكفروا، يعني تلامذته بيكفروا، وفي الاتجاه التاني زمايله زي سالم الطويل وغيرهم كانوا برضو بيسبوا فيه بعد ما مات كمان. فبيوضح قد ايه عمق تجذر العداء. يعني النقطة بقى التانية اللي بفكر فيها، انه احنا عندنا فكرة بتقول احنا محتاجين نحارب السلطة. هل بداية الفكرة دي جت لما بقى في محتل؟ احنا كلنا توحدنا واحنا بنحارب المحتل، يعني بقينا نعمل احزاب وطنيه سلطويه، وحتى ده ممكن يوازي الخطاب اللي كان بيقول طاعه ولي الامر في المنشط والمكره، انه احنا دلوقتي مش مفيش وقت للخلافات، احنا عايزين نتحد عشان خاطر احنا نقدر ان احنا نكون كتله في مواجهه العدو. وفي نفس الوقت لما اجي اتكلم عن التحديث والحريه وادرس ظاهره مثلا زي ظاهره الستات تلبس ايه او الحجاب او مش عارفه ايه، تلاقي في صوت بيقول اصلا البنت لو عملت كده ده هتبقى خاينه، مش خاينه بقى للقبيله ولا خاينه للاب ولا خاينه، لا ده فحد يقول ايه اصل صفيه زغلول اصلا ده دي مثلا ده هي تبرأت اصلا من اسم اسرتها، فهي بنت رئيس وزراء التركي اللي جه وفرض فرضا على الخديوي عباس وكان له تاريخ حافل مع الانجليز مثلا. إيه هدى شعراوي مش عارفه كانت اساسا ابوها ده من كبار الخونه الذين خانوا الثوره العربيه وهكذا. فيتحول الدرس الاجتماعي الى طريقه فيها مع وضد ومفيش تحديث. يعني احنا لو هنيجي نتكلم عن التحديث مفيش تحديث، هي بتاخد اشكال خارجيه بنحاول بيها قدر الامكان ننقذ ما يمكن انقاذه. فالسؤال بقى هنا، هل الفكرة الأشعرية كانت أساس فرشة كده وبعدين جت الجماعات الحركية وهي متشبعة بالأفكار دي وحصل ما حصل، ولا بتبنى إزاي؟ يعني الفعل في العلاقة مع السلطان والمهادنة وكذا إزاي بيتشكل وبيبنى؟ بس مش عارفة. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا يا سلام. اتفضلي جميل. هل الخطاب ده خطاب ضد الإيمان؟ لا مش ضد الإيمان ولا حاجة. لأن التصورات دي تصورات بشر عن الغيب. يعني إيه؟ قدامك مجموعة من الظواهر، فحد بيحاول يفسر لك الظواهر دي من خلال نسق هو بيعمله. فهذا النسق كفء في قدرتي على الإيه؟ على التفسير، حي مدام قادر على إنه يستمر. بس هل النسق ده هو الأشعاري ده هو استمر بس علشان كفاءته الفكرية؟ لا مش شرط، في عوامل بقى يا محمد تاريخية واجتماعية هي اللي إيه؟ اللي شكلت ده. يعني أنت لما تعمل مثلا المدرسة النظامية ويقام عليها أوقاف أو يصرف عليها نظام الملك يصرف عليه، فيبقى الجويني يبقى يقدر يبقى عنده تلامذة ويصرف عليه. إن يبقى فيه مثلا المدرسة الأشعرية عندنا الأزهر وله ميزانية وله كليات وله مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه. إذن استمرار مذهب أو استمرار مدرسة، ما أنا جبت المثل بتاع إيه، إن إيران من 500 سنة تبنت الدولة الصفوية المذهب الشيعي، فأصبحت إيران إيه؟ شيعية جعفرية. في حين إن إيران وفارس والحتت دي كلها كان هي اللي بيجي منها الأساطين بتوع الفكر، أبو حامد الغزالي حجة الإسلام وغيره، كل المناطق ده هي. إذن في علشان مذهب يسود فيه عوامل بقى سياسية واجتماعية بتساعد في انتشار مذهب أو عدم انتشاره. كان في انساق اخرى غير النسق الاشعري. ابو الحسن الاشعري ده راجل ميت مثلا 324، يعني هو المفروض حسب ما وصل لنا مولود 260، اكيد في بشر قبل منه قرنين ونص يعني. اذا في رؤى قبل كده، وبالحسن الاشعري ما جاش كده ابتدع شيء من الفراغ. ابو الحسن الاشعري برضو كان بيحاول يحل اشكال ما بين المعتزله من ناحيه وما بين خصومهم. اذا كانت في رؤى اخرى مختلفه عن الايمان. ناخد مثال ليها النسق الاشعري، وده لب شغل علي مبروك برضو وحسن حنفي والجماعه دول، كانوا بيحاولوا يستدعوا النسق الاشعري في مواجهه النسق الايه آسف بحاول يستدعوا النسق المعتزلي في مواجهة النسق الأشعري وفي مواجهة الهجمة السلفية اللي جاية من الخليج ممولة بأموال البترول، اللي هو أنت بتحارب التراث بالإيه؟ بالتراث. إن إحنا عايزين نواجه ابن تيمية نجيب إيه؟ ابن رشد، نجيب آراء ابن رشد والرشدية اللاتينية مثلا في مواجهة هذا الموضوع. إذن في أنماط أخرى. إيه الأنماط الأخرى بقى يا محمد؟ إن النسق الأشعري مثلا قال إن العلاقة بين الله والإنسان هي علاقة أعلى بأدنى، سيد بعبد، وإنه كل غاية العلاقة ديت إن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بيرسل الرسول ده ليه. النسق الأساسي يعني في تفاصيل تانية كتير، بس النسق الأساسي هو بيخبرنا عن وجوده سبحانه وتعالى، فإحنا بنعرف وجود الله وبنعرف نعبده إزاي علشان نفوز بالجنة ونتجنب النار. يبقى العلاقة هنا علاقة إعلام من الله لنا وعلاقة طاعة وعبادة مننا إيه لله، ونحاول نحن نسترضيه ونستعطفه لكي ندخل الجنة ونفوز بها ونتجنب النار. في ناس ثانية زي مثلا متصوفة قالوا لا، العلاقة دي علاقة قايمة على الحب، مش العملية صفقة، وان انا ايه الهدف مني ان انا اروح ارضي ربنا عشان اخش الجنة واخد بقى كم حورية بقى و70 ولا بتاع، وهيبقى بقى اقعد بقى نتغالى في الجوائز او النقاط. اذن في انساق اخرى زي مثلا مقولة المعتزلة. المعتزلة كانوا بيقولوا ايه؟ ما هو ربنا موجود وربنا حي وربنا عالم وربنا قادر، لكن كل هذا ربنا برضو إيه خلق طباع وطبائع في الأشياء وفي الكون وفي هذا الكون وهذا الإنسان اللي ربنا خلق له القدرة على فعله على خلق فعله قادر على إنه إيه يفعل وطبائع الأشياء تفعل. يبقى إحنا ماشيين وممكن تطلع آيات من القرآن تتكلم عن نفس الكلام يا محمد، يعني زي ما القرآن كده إيه فيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفي إيه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، في قلب القرآن برضو هتلاقي إيه إشارات على إنه إيه لا تزر وازرة وزر أخرى، وهتجد إشارات على إنه الفاعلية للإنسان، وهتجد على إنه في سنن لله في الكون، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا إيه ولا تبديل. وبيدينا القانون الحاكم من خلال قصص الأنبياء على الأقوام الآخرين واللي حصل لهم، ما هو ده يبقى قانون حاكم إن هم لما بيخرجوا عن طاعة الله وعن يحصل لهم إيه. إذن الإشكال مش إن أنت تقدر تستنبط نسق إيماني قائم على إن الإنسان له فاعلية في الكون، وإن الكون له قوانين ماشي عليها، وإن الاجتماع الإنساني له قوانين حاكمة له في الحركة بتاعته. ده ممكن لأن المشكلة مش في النصوص، المشكلة في خطاب بشري بيستخدم النصوص علشان يركز نقط معينة يجعلها المركز ونقط أخرى يجعلها في الإيه في الهامش. أنا ممكن أضرب بقى أمثلة كتيرة تبين هذا الموضوع. الجانب الثاني من سؤالك هو رد فعل اللي موجود الآن. ناس كتيرة جدا جدا جدا زهقت من الناس من الأنساق دهية، من أولهم الناس اللي هي بتحاول تشير إليهم سماء. ما هو الاتجاه السلفي دوت يا سماء، سواء من أول ابن حنبل قديما وابن تيمية بعد منه كم قرن ومحمد رشيد رضا في بداية نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، يعني كل ديت أنماط بتحاول تسعى للخروج من المذهبية. المذهبية الممثلة إيه؟ في الوسطية اللي موجودة في نسخ الأزهر، اللي هي قايمة على الأشعرية في العقيدة والمذاهب الأربعة في الإيه؟ في الفقه. يعني الحركة الوهابية دهية في لبها من محمد بن عبد الوهاب، كان محمد عبد يعتبرها حركة إصلاحية، والناس كلها عارفة رشيد رضا كان هو المتحدث الرسمي باسم آل سعود يعني في مصر من خلال المنار. ليه؟ علشان الأنساق الأشعرية يا يا يا يا سماء ويا محمد عوض بتتكلم على إنه إيه الجوانب اللي أنا شرحتها دي، الطاعة للإيه للحاكم. وإن ويجي هنا السؤال بقى، السؤال الديني هو اللي هو في المعتقد، هل الإيمان قول وعمل ولا الإيمان قول بدون عمل؟ يعني اللي هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى مؤمن حتى لو ما بيصليش ويبقى عاصي يعني، ولا لابد ان انت ما دام قلت محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ان يتبعها العمل، وان ما عملتش تبقى ايه؟ وهنا تيجي بقى تقسيم إيمان الألوهية وإيمان الربوبية اللي عمله ابن تيمية ومش عليه. ولذلك كل الجماعة الحركيين بقى اللي بيسعوا إلى الحركة ضد السلطة من السلفيين بقى بتوع الجهادية، وهم بيعتمدوا على النسق اللي هو بيحاول يحارب المذهبية، وبيحاولوا يعتمدوا على إيه بقى؟ على إن الإيمان قول وعمل. يبقى المدخل اللي انت بتدوري عليه يا سماء مربطه محمد رشيد رضا، هو خاد الكلام اللي قاله الأفغاني وجسر بقى. رشيد رضا ده هو اللي جسر ما بين الأفكار الوهابية السلفية التقليدية، لأنهم برضو بيقولوا إيه قول الحاكم يقطع الخلاف ده، إذا كان ابن عبد الوهاب وقبيله كانوا عاملين تحالف مع ليه مع آل سعود وما زالوا يعني، ودلوقتي التحالف موجود وقال الشيخ زي ما هم كانوا بيعملوا الدعوة الدينية هم برضو اللي بيعملوا الحفلات، مش المتعاهد بتاع الحفلات برضو من آل الشيخ؟ يبقى هم ايه متحالفين ايضا مع الايه مع الإمام هو اللي عمل حتة بقى بتاع الحركية ديت، هو رشيد رضا في الربط ده بقى، لأنه ربط ما بين الآراء بتاعت السلفية التقليدية دهيت وما بين العلم الحديث. لذلك المدرسة اللي عملها رشيد رضا كانت بتدرس العلم الفقهي اللي هو بيحاول يخرج من المذهبية بقى، المذهبية بتاعت الفقه يعني والمذهبية بتاعت العقيدة والطاعة للحاكم دهيت والعلم الحديث، كان بيدرس الاثنين في المدرسة اللي هو عملها سنة 1911 ديت ووقفت سنة 1914، وهو ده النسق اللي مشي عليه حسن البنا، وهو ده النسق اللي هم بنوه بناء على نجاح آل سعود. لانه انت معلش فرعت شويه عن الموضوع، يعني لما انت تشوفوا كده الوهابيين وآل سعود واهل نجد كانت افقر مناطق فقرا ماديا وفقرا معرفيا، وكان الحجاز هو الأغنى، واستطاعت الدعوة الوهابية وبقيادة عبد العزيز آل سعود أنها إيه هي اللي تنتصر على ويسيطر آل سعود على الحجاز بعد إيه إلغاء الخلافة وبعد الحرب العالمية الأولى. فأنت ثابت قدامك هو العقيدة والتوحيد ونقاء العقيدة هو الذي استطاع أن ينتصر على نفس النسق ده. أخونا حسن البنا عمل إخوان المسلمين اللي هو كان نفسه الاسم بيطلق على الوهابيين برضو في الايه في مبني على النسق، بس طبعا بناه بنسق يتوافق مع الطبيعة المصرية، في حتة بقى صوفية وحتة مش عارف ايه وبتاع وكده. عودة للسؤال بتاعك، اذا رشيد رضا نقلة مهمة هنا في العبور ده، ومن رشيد رضا بقى وحسن البنا وسيد قطب اللي هم مش ابناء الازهر، حسن البنا ده خريج دار العلوم، سيد قطب خريج دار العلوم، اللي هي مدرسة أنشأتها الحكومة من أجل أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة، اللي هما إيه عايزين نعمل مدرسة جديدة عشان ما نروحش الأزهر ونجيب من الأزهر، مدرسة تطلع الذين سيعلمون اللغة العربية في المدارس الأميرية، فجمعت بين الأصالة والمعاصرة. دار العلوم لبها كده هو، بس هي دلوقتي طبعا رجع التاني، يعني كان لبها دلوقتي كده محاولة الخروج من أسر المذهبية برضو بتأثير آراء محمد عبده إلى حد ما، وبعد منه رشيد رضا هو اللي دخل الحتة الحركية فيها دي. الجزئية الأخيرة برضو في كلام محمد عوض، إن كل ردود الفعل اللي أنت شايفها ديت بقى من ناحية الإلحاد والعلمانية والليبرالية اللي هم بينكشوا في الدين، وتبص لقى واحد كان سلفي ودلوقتي بقى قاعد يشرشح آسف اللفظ يشرشح يعني للمشايخ وبتاع كده، هو إيه؟ هو بيستخدم أفكار العلمانية والليبرالية وده كمفاهيم دينية. يعني هو هو غير المنطلق، لكن نفس آليات التفكير الدينية هي اللي متحركة تحت السطح يا محمد. لذلك ردنا على خفاجي برضو، كل الناس اللي بتتكلم بقى على الثورية وبتعمل الحاجات دي كلها هي بتطبق أفكار دينية، بيحول المفاهيم الحديثة إلى دجمة. ولذلك انت تقدر تقول كده أن الصراع الحالي على السطح هو صراع ما بين عقلية واحدة، هي عقلية قايمة على الدجمة، ما تفرقش بقى الدجمة ديت باسم الهوية القومية أو باسم الأصالة أو باسم الدفاع عن الدين والأرض أو باسم التقدم والتحضر أو باسم الاشتراكية أو باسم الرأسمالية أو باسم الليبرالية، هي مجرد قبعات مختلفة لنفس خطاب الاستبداد. وكفاية كده. شكرا يا جمال. وفي علي رفع ايده، في قبل علي بس مدحت فتحي كان كاتب سؤال في الشات بيقول سؤال عن الاستبداد كمفهوم اساسي في المحاضره، هل نستطيع تقرير ان التغيير سيكون فكري معرفي قبل ان يكون سياسي؟ فده سؤال، وهناخد سؤال علي غرسله دلوقتي. اتفضل يا علي. اهلا وسهلا بالجميع، شكرا على المحاضره القيمه يا استاذ جمال. عندي استفسارين في الحقيقة. ما أثرته في المحاضرة حول مفهوم الضرورة، ألا تعتقد أن سببها الأول كان أبو حامد الغزالي من خلال كتابه ذهب الفلاسفة، يعني حتى ابن رشد من خلال كتابه تيار التهافت ومحاولة سد الصدع من خلال قول الحكمة هي أخت رضيع الفلس فلم ينجح إلى اليوم. ونقطة أخرى أتذكر أنه في محاضرة هوامش على الدعوة الإسماعيلية الدكتور حسن حافظ قال عن الغزالي أنه اعترف بنفسه أنه كان يدعو إلى طاعة الحكم. طبعا ألم يعني ألم يورث هذا السيستم إلى الأشاعرة من بعده حسب رأيك؟ شكرا. شكرا لك. شكرا لك. معك سؤالين يا جميل، هل هتاخد أسئلة بعد دي ولا نقول من دلوقتي ندول آخر لو في سؤالين؟ أسئلة، يعني لو في أسئلة احنا أهلا بالناس بنكشهم. بس ماشي أوكي اتفضل. أصل هي ناتاشا قاعدة تعد لي دلوقتي البلاغات اللي راح الأمن الدولة، يعني فهي عايزة تأثر الموضوع. أنا ما أعرفش. هل التغيير فكري معرفي الأول؟ هو التغيير الفكري مهم ليه يا مدحت؟ لانك يعني ايه، انت عارف المثل، هقول مثل مضحك شويه، يعني المثل بتاع واحد، يعني ايه تيجي لك مليون جنيه وتبقى غبي ولا تبقى ذكي وفقير؟ ما انت ممكن يجي لك المليون جنيه وتبقى ايه، بغبائك تضيعهم، فهيروحوا المليون جنيه وهتظل ايه، غبي. وبص على 25 ايه يناير، ما هو جه التغيير اهو، عملنا ايه، الناس بدأت جمعة قندهار وجمعة مش عارف ايه، وقعدنا نتخانق في الايه، في الهوية. ايه اللي حصل؟ انت ترد بقى. اذن ادراك الجانب المعرفي مهم. ايه اول بقى، حتى اول جزئية في ادراك الجانب المعرفي، انه نعرف ان الخطاب اللي احنا بنستخدمه هو معطوب اصلا، المكنة بتاعت التفكير بتاعتنا معطوبة اصلا. يبقى انا ما استغرقش في التعامل مع الافكار الناتجة بس، لا، لازم نتعامل مع المكنة دي. النقطة الاساسية اللي انا بشد النظر اليها طول الوقت. انا مش هيفرق معايا المستبد حسني مبارك ولا عبد الفتاح السيسي ولا محمد مرسي، ما هو اتغير، حسني مبارك راح وجه طنطاوي وجه اسمه ايه مرسي وجه السيسي، والمكنه زي ما هي، لان الموضوع اوسع من مين اللي ماسك بتعبير المصري الديركسيون، مش تفرق كتيره يعني، لان المكنه هتطلع نفس الايه المنتج بغض النظر مين اللي راكب فوق. يبقى لازم نفكر في المكنه الاول. هل معنى كده بقى ان هي الموضوع كلها معرفيه؟ لا طبعا، ده الجماعه بتوع الاكاديميه دول اكتر ناس يهبطونا يعني. بس انت علشان تقدر تتحرك لازم تفهم وتستوعب الصوره الكبيره. انا بركز على الحته دي، مهمه قوي، لانه هتبدا تتحرك وتعمل بتاع، طب ما هتؤكل كما اكل الثور اللي هو لونه فستقي. لانه برضو المنظومه يا جماعه اكبر من وجود افراد. هتلاقي داخل منظومه الاستبداد ناس متدينه، يعني انا اعرف صديق لي دكتور جامعه وبيتم التحقيق معاه، يعني هو خرج من عباءه الاخوان وعارف مش عارف ايه وكده، بيتم التحقيق معاه علشان ظهر مع مذيع تلفزيوني ما، فامن الدوله بيحقق معاه بيقول له انت هتلحد، يعني امن الدوله دلوقتي بيواجه الالحاد وبيواجه الايه المتدينين، يعني انت متهم حتى لو انت ايه قلعت مالط. فمحتاجين نفهم المكنه تمشي ازاي، ادي نقطه. النقطه الثانيه يبقى الجانب ده الجانب المعرفي اللي هو نقد الخطاب السائد. كل مشروع النهضه والتجديد بتاعنا ده كله في بذور عطبه من داخله. يبقى كان يوسف ادريس كان كتب عنوان لمجموعه مقالات يعني، وجمعها في كتاب فقر الفكر وفكر الفقر، انه ايه الفقر هو منظومه فكريه مش بس قله موارد، او بتعبير امي الفقر قله راي. فاحنا محتاجين ندرك الجوانب دي عشان ما نقعدش ايه بنفس الحكايه، نقعد يبقى هو نفسه الفار، بيعمل نفس التصرفات بقاله 1,000,000 سنة، تعمل له المصيادة ويجي، وبعد 10 سنين فار تاني، وبعد 100 سنة ازاي بقى نخرج من العقلية الفيرانية دي؟ ودي قدرة الإنسان إن هو يقدر يعمل ريفليكتن ونقد ذاتي. احنا محتاجين النقد الذاتي ده، وأول نقد ذاتي هو تجربة التحديث بتاعتنا السائدة الآن، وكل الشعارات اللي مرفوعة دي، سواء باسم التقدم أو باسم الحضارة أو باسم الأصالة أو باسم التدين أو باسم أو باسم أو باسم، لأنها في وجهة نظرنا في التحليل الأخير عبارة عن رؤى سلفية تفكر بنفس طريقة التفكير الدوغماتيقي، لكن الاختلاف بينهم الراية اللي رافعها كل واحد ايه. فممكن يبقى إلحاد وملحد وعمال ليل ونهار إلحاد، وهو أصلا بيتعامل مع الإلحاد كمقولة دينية، وهكذا. بالنسبة بقى للغزالي وابن رشد، كلام علي ومفهوم الضرورة، الأنساق القديمة لما تيجي تستخدم كلمة الضرورة، يعني بيقول لك ايه، عارفين المقولة اللي بتاع المعلوم من الدين بالضرورة، ففي علم بالنظر وعلم بالضرورة، يعني في نسقين من العلم في التراث. العلم بالنظر هو العلم الذي نحصله بالنظر في الأمور، ان انت تستخدم عقلك في إدراكك. العلم بالضرورة اللي هو العلم بالبديهيات، اللي هو ايه، المشترك، ما المشترك الإنساني. فلما يجي حد يقول لك مثلا، اللي هي التلبيسة اللي بيستخدمها المتدينين الآن، يقول لك ايه، انت قد نقضت المعلوم من الدين بالضرورة. القدماء لما بيتكلموا عن المعلوم من الدين بالضرورة، معناها ايه؟ البديهيات المشتركة بين البشر كونهم بشر. لذلك حتى لما يتكلموا على الضروريات الخمس، لحفظ المال والعقل والنسل والمقولات الخمسة اللي هم يقولها دي، بينطلقوا منها على المشتركات ما بين البشر، لأن كل بشر في أي مكان بيسعوا إن هم يحافظوا على الـ على الـ على الـ على الـ على العقل، إن الإنسان ما يبقاش غير عاقل، والحفظ على النفس والحفظ على مال والحفظ على الناس والحاجات دي كلها. إذن كلمة الضرورة هنا بتعني العلم الضروري، هنا العلم القائم على البديهيات اللي بيدركها الإنسان مولود بيها، اللي هو ما بيحتاجش إنه يحصلها بالنظر الإيه؟ العقلي أو بطرق المعرفة الأخرى. لكن في النسق اللي احنا بنتكلم عليه هنا، الضرورة، الارتباط بالضرورة اللي هو الارتباط الشرطي، يعني احنا في ارتباط شرطي ما بين النار وبين حرق الجلد. اي نار في اي مكان مع اي جلد في اي مكان هتعمل لي ليه؟ الحرق. يبقى ده قانون حاكم، ده قانون ضرورة، ارتباط ضرورة. هنا في مقولة ده كان مرتبط عليها، اللي انا حاولت اشار اليها، كلمة الطبع عند المعتزلة الاوائل. كلمة الطبع كان بتعتمد على ان ربنا خلق الحديد ان له طبيعة، فهذا الحديد يتحرك طبقا للطبيعة اللي ربنا خلقه عليه، إن هذا الإنسان قادر على خلق فعله، وربنا خلقنا قادرين على خلق فعله، فإحنا بنتحرك طبقا للطبيعة اللي خلقنا عليها ربنا. مقولة الطبع دي بقى بمرور الزمن فرغت من محتواها، حتى أصبحت العلاقة بين الجزئيين اللي هو إحنا بنتكلم عنهم الطبع، يعني ديت علاقة صورية مش قايمة على سبيل الحتم والقانون الحاكم كما كانت في القديم. ولذلك الناس اللي بتتعالى بقى بابن خلدون علشان العنوان بتاع المقدمة بتاعته طبائع العمران، والحق هو ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع، واستطاع أن يفسر الظواهر تبقى لإيه؟ لقوانين بشرية وليس إلى مقولات دينية. ابن خلدون بيستخدم كلمة الطبع بعد أن فرغت من محتواها اللي قايم على الشرطية. والغزالي له يد كبيرة في هذا التفريغ. فكلمة الضرورة حصل عليها نفس الشيء. الغزالي عمل، الغزالي ده الحتة اللي انت بتشير إليها من محاضرة حسن حافظ، ان الغزالي أصيب بالحبسة اللي هو أصيب بها ديت، لأنه يعني قاعد طول عمره عمال يبرر للإيه؟ للحكم وللسلطان. ولما خرج من الحبس أو والاعتكاف اللي هو عمله ده، عمل إيه الغزالي برضه؟ ما هو رجع عشان يعمل إيه؟ إحياء علوم الدين، وعمل نسق يجمع فيه المنظومة اللي سادت بعد كده وما زالت سيدة حتى الآن، اللي هو إيه؟ الأشعرية والماتوريدية في في العقائد، أصول الفقه عند الشافعي، والمذاهب الأربعة على مستوى الفقه، والتصوف في السلوك، اللي هي الوسطية اللي بيتكلم عنها الأزهر. هتلاقي الشيخ أحمد الطيب، هتلاقي أشعري المذهب في العقيدة، وممكن يكون مالكي عشان هو من الصعيد، مالكي في مذهب الفقه، وصوفي وشيخ طريق، علي جمعة أشعري المذهب، شافعي المذهب في الفقه وأصوله، وصوفي يبقى الوسطية التي يتبناها الأزهر وتتبناها الزيتونة عندكم ويتبناها القرويين في في في في المغرب، هي الوسطية اللي قايمة على ده. الأشعرية ومذهب فقهي معين، المالكية مثلا في شمال أفريقيا في المغرب، والتصوف. هتلاقي النسق ده برضو في تركيا وفي الدول اللي هي الدول المسلمين اللي كانت جزء من الاتحاد السوفيتي. هتلاقي الماتوريدية في العقيدة، وهتلاقي المذهب الحنفي بيعتبره هو الايه، هو الموضوع، والمقولات بقى بتاعت أبو حنيفة والتصوف. فمقولة الضرورة حصل لها نفس التفريغ اللي انت سمعته ده. شكرا يا جميل. طيب غالبا كده ممكن ناتاشا عندها سؤال تاني. ومعلش قبل ناتاشا برضو، ضياء كان بيعلق على إجابتك ليه وبيقول لك هل تتفق أن السلطة تستخدم المتاح كي تبقى بالسلطة، ومثال من ألمانيا الحزب الاشتراكي الحاكم الحالي بألمانيا وهو غير معروف باهتمامه بالملف البيئي، والآن فقط استخدم هذا الملف للوصول للسلطة. فده من تعليقات ضياء حسن، وهناخد نتائج دلوقتي. ايوه جمال، بس برضو السلطه برضو هي بتعمل ده كله. يعني الاشعريه، ما هو الراجل اللي عملها اصلا ما تشوف من امتى، زي ما انت بتقول السلطه هي اللي بتخلي الحزب الفلاني هو اللي يفضل موجود، العقيده الفلانيه هي اللي تفضل موجوده، وهي اللي تطبقها على الدوله ولا الامه كلها. يعني هي السلطه برضو هي اللي بتستخدم دوت. هي السلطه لو ما استخدمتش دوت ما حدش هيعرفها، زي ما في حاجات غير الاشعريه احنا ما نعرفهاش. يعني ما هو في اراء كتيره، فانت هنا انت لما بتبقى ضد السلطه انت بتبقى ضد كل ما تمثله وكل ما تستخدمه تجاه الناس عشان تحطهم في قوالب. فانت انا هروح للمكنه واغرز نفسي فيها ليه واتحل فيها ليه؟ معنى السلطة هي اللي بتستخدم ده كله أصلا، وهي اللي بتعمل ده كله بالشوخة بكل حاجة. فأنت ليه هتخليني؟ ما هي ديت المكنة يا ناتاشا. وأنا لما أقول المكنة معناها إيه؟ هو معناها أبو حسن الأشعري اللي ميت من 1100 سنة. ما هو مين اللي بيعمل ميزانية الأزهر؟ مين اللي بينتج المسلسل بتاع الإمام الشافعي؟ مين اللي بيعمل فيلم الناصر صلاح الدين؟ ما المكنه هنا مش معناها انه ابو الحسن الاشعري وكتابات ابو الحسن الاشعري. ما هو مين اللي بيطبع كتابات ابو الحسن الاشعري وبيدرسها؟ ما هي ديت المكنه انا بتكلم عنها. المكنه دي بقى فيها ناس موجوده الان مصالحها في استمرار هذه الايه المنظومات. هو ليه؟ ايوه بيخدموا على بعض وبيسندوا بعض ما هي ديت النقطه واحدة. ما هي ديت النقطه هنا. انت بقى بتكلمي على السلطه، مش معناها سلطه الحكم بس، لا انا بتكلم على السلطه الثقافيه. يعني هتلاقيها في، ما انا جبت مقرر المدرسه اهو، ومقرر المدرسه ده اللي عامله ابو الحسن الاشعري، هو غنوه وحدوته اللي عاملها الماتوريدي ده، ناس ماتت. يعني أبو الحسن الأشعري ده رجل لا يملك لنفسه شيئا، لكن أبو الحسن الأشعري اللي أنا بتكلم عنه الذي يعاد إيه؟ إنتاجه من خلال المكنة. إذن السلطه اللي انت بتتكلمي عليها اللي هي بقى، انا بوسع كلمه السلطه مش بس من في الحكم، لا، الشريحه الحاكمه النافذه سلطانها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. ثقافيا بقى ده يدمن للفن والدين والخطاب الديني وكل الكلام ده كله. يعني انت رحت اهو مش عملنا جامع مصر الاسلاميه في الـ في الـ في الـ العاصمه الاداريه الجديده، ومين بقى ان شاء الله الشيخ اللي ماشي مع جنب السيد الرئيس مساعد رئيس الجمهوريه، يعني اشعري في العقيده، شافعي او مالكي في الفقه، صوفي. يبقى هو ده المكنه كده. مش معناها بقى ايه ان الكتاب بتاع ابو الحسن الاشعري هو اللي بيعمل، ما هو الحسن الاشعري ده مات، طب ليه كتابه هو اللي بينطبع؟ ليه بيتعمل مؤتمر عنه في 2010 عمله الازهر؟ ليه اتعمل قسم مركز ابو الحسن الاشعري داخل الازهر؟ ليه ميزانيه الازهر دي كلها كده موجوده؟ علشان الحته بقى اللي بتجاوب على السؤال بتاع ضية، انه لانه المذهب ده هو اللي بيعملنا بيخلينا نعمل ايه؟ هيطلع الشيخ علي جمعه وقت تعويم الجنيه ويتكلم على ايه؟ على الصبر على البلاء، ويطلع الدكتور يسري جبر يتكلم على ايه؟ اللي كان بيرزقك والدولار ب8 جنيه هو اللي هيرزقك والدولار ب100 جنيه. يبقى اذا الموضوع ملوش اي علاقه بايه، لا بالدولار ولا بسعر الصرف ولا ده علاقتك بمين؟ مع ربنا. ما هو ده النسق كده. هل بقى النسق ده واقف على المسلمين بس؟ انا قلت قبل كده المثل بتاع نجيب ساويرس في شهر سبتمبر 2017 جاي بقى مع الزيارة بقى الوفد اللي جاي مع السيد الرئيس في اجتماعات الأمم المتحدة يعني، وعمرو أديب ساعتها كان في أون تي في اللي كان بيملكها سمير نجيب ساويرس، فعمرو بكشته الوقت يعني، فبيقول له وليه انت غني وانا فقير؟ فنجيب ساويرس اهو اللي هو ايه بتاع العلمانية وبتاع السوق والليبرالية وقوانين العرض والطلب والآخر، قام رفع صباعه كده قال له اسأله هو. يبقى إذن غناه هنا ده عبارة عن ايه؟ عن رزق. طيب ما يبقى الغنى بتاعي ده عبارة عن رزق، يبقى جاي بناء على ايه؟ عن رضا ربنا عني، لا جاي بقى بشطارة ولا جاي بفكاكة ولا جاي بأي حاجة. فما دام هو جاي بالرضا برضا ربنا عنه بقى، فهل احنا نقسمه في رزقه؟ وانت بقى لما تيجي كده نتاشا الخبيثة ده الحاقدة، انا جبت لك الكلام بتاع السادات رئيس المؤمن، الاعلان اللي نازل في الجورنال، انت بقى لما تيجي تكلمي بقى عن حقوق العداله الاجتماعيه وكده، انت طبقيه جايبه فكر وافد وبتحقدي على الراسمالي. روحي توبي لربنا. طب انت مش شايف، معلش انا اكمل سؤالي بس، انت مش شايف ان المجتمع يعني معدي دوت وبيتعامل مع كل الحاجات بتعمل دي بان هو مش قابلها، وانه حركه المجتمع او متطلبات المجتمع النهارده ضغطه حتى على الازهر، انه كل شويه بيطلع تصريحات وبيطلع حاجات يبتدي يحاول يعمل توفيق مع مطالب الناس سواء في حقوق المراه في كل المشاكل اللي بنعاني منها؟ هو الازهر هو اللي الازهر هو اللي منع حقوق المراه، هو اللي مصدر ان هو يرد. هو طبعا مش الازهر اللي مانع ده، انا عارفه انه مش الازهر، بس مش شايف انه في ان المجتمع نفسه بيحاول يعمل دوت؟ لا مش شايف. انت عارفه ليه مش شايف؟ لانه شغالين في المنتج، في الناتج، مش شغالين في المكنه. يعني هتلاقي طول الوقت كده، ما هو يعني انت لو رجعتي هتلاقي التغيير بيحصل طول الوقت، المجتمع والواقع بيفرض ظروفه على على الفكر. أديكي مثال أو اتنين. ما هو الطلقة التالتة؟ يعني الواحد يقول لي أنت طالق بالتلاتة يعني؟ من أول عمر بن الخطاب هو احتسبها بإيه؟ عشان يمنع الناس يعني، احتسبها إن يبقى إيه؟ طلقة بتلاتة. قعد الكلام ده مثلا اسمه ابن تيمية ده في القرن الثامن مثلا، السابع في الثامن. يعني أصبح الإجماع على إنه إيه؟ هو ده الحكم. ابن تيمية شذ عن الإجماع ورجع تاني بقى يتكلم على إنه يعتبرها طلقة واحدة مدام في نفس الوقت وبتاعه كده. لما جينا نعمل القوانين ونعمل الحاجات دي كلها بقى دلوقتي، رأي ابن تيمية ده كان شاذ، دلوقتي أصبح هو الإيه اللي معمول بيه. ده جه منين؟ جه من ضغط الواقع. ضغط الواقع ده يا نتاشا المنظومة بتغير قشرتها من بره شوي، لكن بيظل الجسم بتاعها إيه؟ مستمر. دي نقطتي، إن كل التغيرات اللي إحنا بنتكلم عليها دي تغيرات عبارة عن شكلية من بره، لكن بتظل المنظومة مستمرة سائدة. لو حللت الخطاب الديني على على على القنوات، سواء كانت قنوات حكومية أو قنوات خاصة، سواء داخل مصر أو خارج مصر، هتلاقي برضو إيه النسق، إن إحنا تفسري الظواهر الاقتصادية على أنها إيه؟ مقولات الرزق ومقولات البلاء، ومن مدام رزق وبلاء يبقى لازم إيه؟ في صبر على البلاء وفي عقاب أو اختبار من ربنا سبحانه وتعالى ايه بالدخل ده. بالدخل ده مش مرتبط بقى لا باسعار ولا بقرارات رئيس الجمهوريه ولا بقرارات وزير الماليه ولا بالبنك المركزي ولا الكلام الفارغ ده. ده اختبار لنا وهنعديه، وهتعديه بان انت تطيعي وان انت تتعبدي وان انت تحسني علاقتك بربنا، لانه غضبان عليك يا نتاشا، ومجرد الغضب اللي عندك ده دليل على انه غضبان عليك، فتوبي الى الله. ايه ده جاوزها يا مولانا؟ لا تعليق. شكرا يا جمال. سمرة عدي اتفضلي يا سمرة. طيب انا عايزه افكر، يعني عايزه اطرح اللي بفكر فيه ومش مترتب، يعني هحاول ان انا افكر فيه معاكم. انا بفكر تاني علاقتنا احنا كمجتمعات مع السلطه. كان عندنا نضال طويل جدا مع المحتل، ولما تخلصنا من المحتل كان عندنا صوره ذهنيه مرتبطه، معرفش هو طعم ولا ده فعلا حقيقي، لكن بيقول إن في شكل معين بيفكرني بحاجتين، بيفكرني بالعذاب والأسى اللي أنا تعرضت ليه، وبيفكرني بالمستقبل إن أنا هبقى يعني هعمل مستقبل رائع لأبنائي. فأنا متورط مع الفكرتين اللي عكس بعض. فدلوقتي فعل الخيانة لما بتيجي بنت او بيجي شاب، خلينا حتى ممكن واحد لبس قميص وبنطلون، يعني في وقت القميص والبنطلون ده كان بيعبر عن الفكر الحداثي، فالمفروض ان هو يعتبر في لحظه من اللحظات خائن، يعني او بيحابي المحتل او بيحابي السلطه. فهل الفكره دي جت من الفكره القديمه، لحظة التمهيد لفصل الاجتماعي بين الحرة والأمة، فكان البنت اللي بترتدي الحجاب معناها ان هي بتدعم منطق القبيلة، وبالتالي لو نزعت الحجاب فهي هتخون عرف القبيلة. يعني مثلا اليوم حصل ربط شرطي بالنسبة للفكر التنويري، ففي ربط شرطي ما بين التقدم ونزع الحجاب، فالبنت اللي هترتدي الحجاب وهي في وسط تنويري يبقى هي ايه؟ خاينة. ولو هي في البيئة السلفية حصل ربط شرطي ما بين التقدم ولبس التغطية. فلو هي في البيئة ده هي وحصل إن هي نزعت النقاب هتبقى خاينة. الفكرة لو هي مثلا في بيئة أزهرية أو أشعرية أو ما إلى ذلك، كان في ربط شرطي ما بين التقدم وما هو سائد، لأن برضو دعم الأزهر للحجاب النهاردة ورفضه للنقاب هو تأييده لعدم الحجاب من 60 سنة، لأن هو بيكسب السائد النهاردة. إيه اللي ساد؟ إن كنتيجة، فهو النتيجة بيبتدي إن هو إيه يبني عليها ويستفيد منها. لكن أنا ما شفتش محاولة تأسيس وعي حقيقي، مش استغلاله. يعني احنا بنستغل المجتمع طول الوقت من الجامعات او من الدولة او غيره، لكن مش عارفين ان احنا نفهم هي الحاجات بتيجي ازاي. يعني المفروض الفعل الاجتماعي ده بيحصل ازاي، والمفروض فعل التحديث ده بيحصل ازاي، والإحساس بالذنب، فكرة ان انا اصدر الإحساس بالذنب طول الوقت بسبب تصدير فكرة الخيانة، والخيانة للإله، الخيانة للمحتل، سوري، الخيانة للوطن، الخيانة للأسرة، الخيانة للقبيلة حتى في الفكرة القديمة. فمش عارفة. أنا عارف بقى. هو أنت بس لأنك أنت ربطة الموضوع بالموقف من المحتل، وبعدين ربطتيه كمان بالموقف من الحرة والأمة ومفاهيم القبيلة. وأنا عندي زاوية تاني للنظر للموضوع، لأن هو المجتمع الحداثة بالنسبة لنا، ما هي جاية على ظهر بارجة، أو جاية جبرا من الحاكم محمد علي ولا الشاه ولا أتاتورك. فهي ايه الحداثة هنا؟ خطر علينا، سواء كانت حداثة جاية جبرا من برا او من الحاكم من الايه من الداخل. فلما هي جبرا كده بتعمل رد فعل مزدوج، هي خطر، يبقى احنا بنحاول نحمي نفسنا منه. وفي نفس الوقت هي نموذج ومثال احنا عايزين نتعلم منه وننقل عنه و و و ونمشي فيه. يعني احنا ايه، محمد علي بعت ناس يروحوا برا يدرسوا ويرجعوا ويجيبوا الافكار ده هي. وفي نفس الوقت اسمه رفاعه الطهطاوي بيكلمنا في الكتاب بتاعه عن السعاده اللي شافها والتقدم ومش عارف ايه في فرنسا والاخره، وبيكلمنا برضو عن الضلالات الحشويه اللي احنا يجب ان احنا ايه نحذر منها. يبقى اذا الحداثه النموذج والمثال، والحداثه هي الايه، هي الخطر. الجانب الثاني بقى، خلانا احنا كمجتمع نتعامل مع الماضي برضو بازدواجيه. في جماعة مثلا هيعملوا ايه؟ انه مواجهة الخطر بتاع الحداثة دهوت، طيب اذا كانت امبراطورية الفرنسية ولا الامبراطورية البريطانية، احنا ما كان عندنا امبراطورية، اذا كان هم الامبراطورية اللي تغرب عنها الشمس، احنا كنا فجر الضمير. فنرجع للماضي، فجماعة يرجعوا للماضي على انه ايه، يحتموا به، يصطعدوه، يجتروه، لانه ايه، لن يصلح حال هذه الامه الا بما صلح به اول. ده انت شفت مجموعه قبائل لا كان لها ذكر ولا دور، وفي 100 سنه سيطروا وانتشروا على مستوى العالم بنفس هذا الدين يعني، وذلك التراث. جماعه تانيين هيشوفوا ايه، هيشوفوا ده التراث ده هو سبب كل التخلف اللي احنا فيه، لانه التراث ده هو اللي شكل وعينا وافكارنا، واحنا علينا ان احنا ايه ندير له الظهر ونذهب راسا ونتوجه راسا الى اوروبا، وان نفكر كما يفكرون وان نسير كما صاروا. يبقى ازدواجيه الحداثه عامله ازدواجيه في النظر للماضي. الحته بقى اللي تخصك انت او اللي لها علاقه بكلامك انت، وديت مثلا في النص الثاني من القرن 19 اكتر، يعني انه الغرب هنا ما هوش بس تحدي عسكري ولا خطر عسكري، زي الحروب الفرنجه اللي بتسمى الحروب الصليبيه، يعني هجمة عسكرية وإحنا مجتمعاتنا الشرقية ده هي قدرت تواجهها وخلاص انتهى الخطر يعني. لكن هنا الهجمة بتاعت الغرب في القرنين الأخيرين هجمة بقى لها تحديات فلسفية وتحديات فكرية وتحديات ثقافية وتحديات اجتماعية وتحديات سياسية وهكذا. من ضمن هذه التحديات خطاب الاستشراق مثلا. فخطاب الاستشراق ده هو ممكن يجي واحد زي هانوتو يقول إيه؟ يقول إنه بيبص بقى على العقائد بتاعة المسلمين وتصرفاتهم وبص على العقيدة الأشعرية، فهو إيه من العقائد الأشعرية إنها ما بتربطش ما بين السبب والنتيجة المتحتمة عليه ربط ضرورة. فيقول مثلا إيه إن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين، الناس ده هي اللي في المجتمع دي متخلفة علشان دينهم. لان واحد مثلا زي الدكتور خالد فهمي كان بيشرح يعني كلود بيج اللي هو جاي عشان يعمل مدرسه القصر العيني ويعمل الكلام ده كله، ما هو كلود بيج ده ضد الدين اصلا في فرنسا وراجل من بتوع الافكار العلمانيه، فهو شايف ان الدين سبب التخلف. فهيشوف مثلا الشيخ العروسي وارائه ويشوف الطلبه اللي هم جايين اصلا ازهريه، يعني ما الطلبه اللي رايحين يدرسوا في القصر العيني هيجوا منين؟ هيجوا من الازهر يعني، لان هو كان المكان اللي بيخرج الناس اللي بتعرف تقرا وتكتب يعني. هيشوف ان هو ايه بيحاول يواجه تخلفهم اللي هو سبب الدين. فهنا الدين طرح علينا على أنه هو سبب التخلف. أنا بقول بقى أنا بعتبر أن ده أول طعم بلعناه، لأن هو المستشرق ده والخطاب ده اختصر هويتنا في كلنا مسلمين، واختصر تخلفنا في سببه أنه هو إيه سببه الدين. فيجي واحد بقى زي محمد عبده اللي هو الإصلاحي بقى اللي بيرد، ولا اسمه إيه في الهند اسمه راح عن ذهني دلوقتي، اللي هو له مدرسة في الهند هيجي اسمه بعد شوية، يجي يقول لك إيه لا العيب مش في الإسلام، الإسلام ده هو فيه ثوابت وفيه متغيرات، العيب في المسلمين وسوء فهمهم للإسلام وتمسكهم بالمتغيرات التاريخية وسابوا الايه الأصول. ولذلك عند محمد عبده برضو هو عايز يرجع إلى السلف الصالح. السيد أحمد خان، يا أحمد يا خفاجي، السيد أحمد خان، سير أحمد خان، فهو بيرد على الخطاب الاستشراق ده ان الدين مش هو سبب التخلف، لان بهذا الدين تقدمت الامه وبنت حضاره وعملت ايه. المشكله مش في الدين، المشكله في سوء فهم المسلمين للاسلام. فمن هنا يبقى الاسلام له ثوابت وله ايه متغيرات. ومحمد عبده هيرجع للسلف الصالح. السلف الصالح عند محمد عبده الامه حينما كانت تبدع العلوم وليست حينما ايه تجتر بقى المذاهب الفقهية، والمذاهب الفقهية تجتر آراء الأئمة وتدافع عنها كأنها قلاع مغلق. ولذلك محمد عبده كان بيدافع عن التعددية المذهبية وعلى إن إحنا ما ننحصرش في مذهب واحد يعني، لأن محمد عبده ده كان مذهبه أصلا مالكي وغير حنفي عشان يشتغل في الـ في الـ في الـ في القضاء، لأن كان الموضوع كله على المذهب الحنفي. مهم في رؤية تانية بقى يا سماء، هي دي بقى اللي تخصك اهي. قالت لا، ما قالتش بقى ان الاسلام، طبعا ما اعترفتش او ما اقرتش ان الاسلام سبب التخلف، لا قالت ان الاسلام ده حاجه واحده ما فيش فيه ثوابت متغيرات، الاسلام ده حاجه واحده ثابته، وان اللي احنا فيه الان من تخلف ومن تراجع ومن سبب ان احنا ليس مسلمين على حق، ولو عدنا مسلمين على حق لا تفتحت بقى أبواب السماء ونزل علينا إيه وإيه وإيه وإيه، زي ما حصل مع المسلمين الأوائل الذين كانوا لا يذكرون وليس لهم مش عارف إيه، وبإيمانهم استطاعوا أن هم يسودوا الإيه العالم. بس الفرق ما بين النظرة الإصلاحية عند محمد عبده والنظرة السلفية اللي هي بتنظر النظرة دي، إنه في واحد بيشوف الدين على إنه له ثوابت ومتغيرات. فمحمد عبده ممكن يقول إيه إحنا مش لازم نمشي ناخد مسائل الشافعي الجزئية، احنا ناخد طريقة الشافعي في التفكير مثلا او منهجه، يبقى فيه ثوابت وفيه متغيرات. النظرة السلفية لا، مفيش الاسلام مفيش ثوابت متغيرات، هو حاجة واحدة. من هنا بقى يجي الاختلاف ما بين الاتجاه الإصلاحي وبين الاتجاه السلفي. النقطة الأخيرة إنه مع كل هزيمة ومع كل تراجع الخطاب السلفي التقليدي يتسع دائرته والخطاب الإصلاحي يحصل له إيه؟ انحصار. لدرجة إن كل المقولات اللي كانت في القرن 19 بقى اللي هي كانت بتتكلم عن الديمقراطية والحياة النيابية وطبائع الاستبداد، طبائع الاستبداد بتاع الكوجبي ومواجهة الاستبداد والحاجات دي كلها، وصلنا بقى مع إلغاء الخلافة وبعد كده قيام دولة إسرائيل وهزيمة 67، إن تم استدعاء المقولات القديمة. الناس بقى بتتكلم عن البيعة وتتكلم على الشورى وتتكلم على كل على المفاهيم، يعني ايه يعني القشره بتاعه الحداثه اللي كلمت عن النيابيه والديمقراطيه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها اتشالت كمان، ورجعنا تاني للايه للمفاهيم والمصطلحات القديمه. يبقى الموقف هنا بقى مش موقف من الاستعمار بس، الموقف من الحداثه بشكل عام، لان الاستعمار جزء منه. يعني انا بحاول اوسع الدايره، لان انت بتقولي مثلا انه في الاستعمار كان في احنا موقفنا كذا، ما احنا موقفنا مش واحد من الاستعمار على فكره، يعني كان في ناس وفئات داخل المجتمع المصري ده هي مستفيده اصلا من الاستعمار ده ومتحالفه مع الاستعمار. وانت ممكن تسمعي دعوات لحتى الان يقول لك ان على ايام ما كان الانجليز محتليننا ولا الفرنسيين محتليننا كانت الامور اشياء معدن، وما ما حصلش تدهور الا مع الثورات المنكوبه بتاعه العسكر والترحم بقى على العصر الملكي والعصر مش عارف ايه وايه وايه وايه. طيب يا جماعه احنا كده دخلنا على ساعتين بقى. تمام يا جميل، شكرا والله، يعني تعبناك. بس لو في حد عنده اي اسئله او اي مداخلات تاني قبل ما نقفل. لا انا هترد عليهم التسجيل. انت هترد عليهم انت بقى. لا هنقفل التسجيل، انت دايما بتكمل بعد التسجيل. اختم يا دكتوره. شكرا. طيب كده ما فيش مداخلات تاني. ألف شكر للحضر معنا النهاردة، وشكرا طبعا جزيلا ليك يا جمال. وكده هنكون ختمنا المحاضرات عمريات في لحد شهر 5 بالنسبة للصيف، وبكرة إن شاء الله في ندوة سوري بكرة في لقاء تاني لجمال عمر مع أحمد سعد زايد. هيبقى اللي هتتكلم فيه عن نصر أبو زيد. تمام كده. أنا عندي فكرة، الناس اللي هي بتسمعنا دلوقتي، أنا ممكن أفتح الغرفة دي برضو، لأن أحمد المشكلة عنده ما فيش ناس بتخش بالصوت، هو بيبقى بيقرأ هو الأسئلة من تعليقات على كده، فممكن الناس تحضر هنا في الغرفة وممكن الناس تسأل برضو أسئلة بالصوت هنا، يعني نعمل كومبينيشن من ده لو حبيته. فأنا هفتح الغرفة دي برضو بكرة، بس الميعاد الساعة 10 بتوقيت القاهرة، يعني هيبقى بقى ساعتين بعد الميعاد اللي كان محدد النهاردة. طيب أنا شايفها فكرة يعني كويسة جدا عشان اللي عنده أسئلة هنا. تمام، شكرا يا جميل. ونلتقي بقى إن شاء الله مع عمريات تاني في شهر أكتوبر. يوسف بيوجه لك الشكر يا أسماء على يوتيوب، وبنشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب. هم قفل بس هنا. العفو يا يوسف. وهنوقف التسجيل هنا.